مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بالتونسي، صحة شربتكم، صحة فطوركم جميعا. لأن الاجتماع هذا سيكون باللغة العربية، اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية، ولكن في البداية سنبدأ بالفصيح ونبدأ ببعض الرسميات التي يكرهها الجميع. نريد أن نقترب من بعضنا أكثر، وهذا اللقاء هو لقاء للتقارب، هو لقاء وحديث. في هذا اللقاء لنتعرف عن كثب عن ماهية المترجم، ولا يمكن أن نتحدث بالتنظير ولا في عمومي أو بعموميات الأشياء، وإنما ندخل إلى العمق، والعمق هو في التجربة، والتجربة تتجسد في الإنسان، والإنسان هو تكون متعدد أو نتاج لمكون متعدد الأماكن، متعدد الأزمنة، متعدد الوضعيات. وهذا هو حال الترجمة، لأن المترجم والترجمان ما هو إلا إنسان قد جرب الحياة، لأنه في النهاية بهذا المعنى الترجمة هي حياة. ونريد أن نتعرف على تجربة مترجم، تجربة ترجمان، أن ندخل نغوص في العمق، أن نحاوره، ونحاول أن نغوص قليلا في تجربته الحياتية. وأحبذ كلمة تجربة الحياة أكثر. حياة الترجمة هي حياة الخاصة، هي حياة المهنية، هي حياة المال، هي حياة الأعمال، هي حياة السفر، هي حياة أيضا الوضعيات الحرجة التي نمر بها، هي وضعية الانحباس والحبس. فيكون الترجمان محبوس في مقصورته الكبين، مثلما نحن محبوسون جميعا الآن بسبب هذا الفيروس. عندما بدأت أفكر في هذا المشروع البسيط، مشروع الترجمان، كانت هذه الفكرة دائما ما تراودني، أن استفيد من صهوة جواد التكنولوجيا، وأن أحاور الناس في حياتهم، تبادل لتجربة، تبادل لخبرة، تبادل لآراء للرأي. فمهما كانت تجربتك عميقة، لابد أنك تحتاج إلى غيرك. فالتجربة هذه تجربة ستعم بالفائدة ليس على الطلبة فحسب، وإنما على الأساتذة. وهنا أريد أن أحيي الأستاذ الذي طلع علينا من مدينة السلام القدس، فنحييه ونحيي أهل القدس وأهل فلسطين عامة، لأنه دائما القدس في قلب كل عربي. والقدس هي مدينة الترجمة أيضا، لأنه مدينة الثقافات، ثقافات ثلاثة أديان، وتنصهر فيها وتتحاور. للأسف الآن تتحاور في الحرب والنزاع وافتكاك الحقوق وبالقوة، ولكن يمكن أن تكون تعود مدينة للسلام إن شاء الله. إذن أعود إلى ضيفي الكريم قبل الدعوة. ففي هذه المسامرة الليلية رمضانية في موضوع أعطيناه عنوانا، هو بحث أو حديث في أو على ضفاف، عادة ما يأتي بنا على ضفاف الأنهار، على ضفاف البحيرات، على ضفاف المحيطات، ولكن هو محيط آخر، هو نهر آخر جار، مياهه غير آسنة، هو نهر الترجمة. فحديث على ضفاف الترجمة. نستضيف معنا اليوم مترجم ترجمان عرفته عن كثب، كان أول لقاء في مدينة لشبونة منذ سنوات. أول كلمة وأول لقاء اجتمعنا في البوث الكابين، وكان ذلك أول وضعية الاجتماع، لم نتقابل حتى لأنني كنت متأخر، وهو يتذكر هذه الحادثة. جئت ودخلت فوجدت قامة من قامات الترجمة، ولكن بعد جرت الأيام واستقبلني في مدينته الذي يسكن فيها الآن مدريد، وفي بيته، وأصبحنا انتقلنا من الزمالة إلى الصداقة وإلى يعني موقع آخر الآن، هو موقع الخلان. فاستقبله وأشكره جزيل الشكر على قبوله الدعوة ليحدثنا اليوم وينثر فينا من نفسه، من سحره، وهو متحدث لبق ومعبر عن أفكاره لم أرى مثيلا له في السنوات القليلة الماضية، قادر على الوصف. فبالتالي أنا أدعوكم جميعا سيداتي سادتي إلى أن تستفزوه وأن تخرجوا الدرر الكامنة في نفسه، في روحه، في فكره، وفي معرفته وثقافته. يعني قد أقدمه بشكل رسمي يعني وبسيرة مختصرة. هو مصري المولد والنشأة في مدينة المنوفية، ويقيم الآن في مدريد إسبانيا، لفارس عابدين، ليسانس في اللغة والأداب الإسبانية من جامعة القاهرة، وقد درس التاريخ والأثار أيضا في جامعة حلوان، حصل أو تحصل أيضا على ماجستير في الأدب الإسباني المقارن، الأدب في القرون الوسطى، من جامعة إسبانية. بداياته مع اللغة ومع الترجمة كانت في السياحة، يعني كان مرشدا سياحيا تابعا لوزارة السياحة في مصر، وكان ذلك منذ عام 1992. ثم اطلع بمهام أخرى، منها إدارة مكتبة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد عام 1994، وكان مديرا لها، ثم مسؤولا عن العلاقات العامة بالمكتب الثقافي لسفارة مصر، ومدرس لغة وثقافة عربية بصحيفة البايس الإسبانية، وبدأ يعمل منذ سنين طويلة مترجما تحريريا وترجمانا فوريا، وهو يدير الآن شركة في الترجمة اسمها ترجمان، شركة ترجمان للترجمات التحريرية والفورية والمؤتمرات، وبدأ عمله منذ عام 2000. إذن هو مترجم أيضا معتمد في وزارة الخارجية الإسبانية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وقد ترجم للعديد من الرؤساء أصحاب المعالي والفخامة والجلالة، من رؤساء وملوك عرب سابقين وحاليين، إضافة إلى عدد غفير آخر من المثقفين والمفكرين والفنانين العرب. وقد تسامرنا كثيرا، وحدثني وحدثته عن ذكريات وحوادث صارت في هذه الترجمة. إذن ترجم أيضا في محاكمات 11 مارس الشهيرة، تلك التفجيرات التي وقعت في مدريد، تفجيرات القطارات تسمى، وكانت الترجمة لفائدة المحكمة الوطنية الإسبانية عام 2006. هو أيضا مترجم فوري معتمد بوكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجماعة الدول العربية ورئاسة الجمهورية المصرية، وهو متخصص في الترجمات الفورية والترجمة التحريرية أيضا، وخاصة في مجالات تتعلق بالإنسان والسجون والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى مكافحة العنف الأسري أو الجندري والحركات النسوية. إذن هذا هو ضيفنا سيداتي سادتي الذي نستقبله، وهو من يضيفنا ويستضيفنا في هذه المسامرة الليلية. نحيل إليه الكلمة مباشرة دون إطالة، وهو الذي سيأخذنا في رحلة، رحلة في عالم الترجمة في عالمه الخاص. وأنا دائما ما أقول إن الترجمة هي مثل المعبد الذي له أبواب عدة، وكل واحد يدخل هذا المعبد من جهة، من باب، من بوابة، من بوابة القانون، من بوابة الفلسفة، من بوابة اللغة، من بوابة الإرشاد السياحي، من بوابات عديدة. فدخل من باب وأخذ ركنا وزاوية في هذا المعبد ليحدثنا عن رحلته إلى هذا المعبد وطوافه فيه، وليأخذنا في هذه المسامرة. فارس هو صديق، وبالتالي يعني أحدثه وأكلمه بفارس وليس بالأمور الرسمية. وفارس خذ راحتك بالمصري ولا بالعامية ولا بأي لهجة أخرى غير اللهجة الرسمية، وأعتذر على رسميتي في اللجوء إلى اللغة العربية. فارس إليك الكلمة. شكرا يا دكتور حمودة، أنا يعني متشكر لحضرتك كثيرا، وبعض الرسميات تصلح الأمور كما يقول البعض. حقيقة يعني أنا شاكر ليك وشاكر لكل السادة الموجودين معنا حاليا على هذه القناة. طبعا يعني أنا لا أستحق كل ما قلت، يعني نظرا لأنك صديق فبلغت بعض الشيء، ولكن أنا شاكر طبعا لهذا التقديم. حديثا عن أمر الترجمة، أنا لن أطيل في حديثي كثيرا، أنا أفضل في حقيقة الأمر أن أتحدث قليلا ثم يبدأ النقاش، حتى يعني تخرج الأمور من من من من من صدورنا جميعا، ويتحدث كل منا عما يرغب أن يتحدث عنه. أنا مصري عادي جدا، ولدت في قرية اسمها سنتريس بمحافظة المنوفية، ودرست في مدرسة أميرية اعتيادية تماما. ومن المفارقات الغريبة أني كنت من القلائل الذين لم يذهبوا إلى الكتاب مثلا لقراءة القرآن أو لحفظ القرآن الكريم، وتدرجت بعد ذلك من المدرسة الابتدائية للإعدادية للثانوية، وكنت طالب يعني على حد قول المصريين باللهجة المصرية شاطر في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، وكانت لدي يعني قدرة على أن أنا أحصل معلومات بشكل كبير في هاتين المادتين وفي اللغة العربية بالتحديد. ولكن كانت عندي بعض المشكلات، يعني من الواضح أن الإنسان عندما يكبر به السن وتشيب لحيته فلا يخاف من ذكر بعض النقاط أو بعض الأمور. يعني كانت عندي مشكلات، تخبطات بسيطة في النحو والصرف، ولكن يعني شاءت الأقدار أن أدخل كلية الأداب، ألتحق بكلية الأداب جامعة القاهرة قسم اللغة والأداب الإسبانية. وربما يستعجب البعض لماذا سميت الآداب الإسبانية، نظرا لأننا يعني الاعتبار في مصر هو أنه لا يوجد أدب إسباني واحد، هناك أدب إسبانيا وأدب أمريكا اللاتينية. وبعد ذلك بدأت في دراسة النحو والصرف سواء بالإسباني أو باللاتيني، أو تحسنت علاقتي كثيرا من النحو والصرف وصرت من المحبين لذلك. في خلال كل هذه الفترة حقيقة أنا لم أتعرض لأي مهمة ترجمية، اللهم إلا عندما أتحدث بعض الإنجليزية عندما يكون هناك سائح في الشارع مثلا يعني يسألني عن شيء. ثم بعد ذلك طبعا علاقة بالترجمة كانت يومية خلال الدراسة، ولكن كانت كدراسة. فعملت في السياحة، وكان الأمر يحتاج إلى كثير من الترجمات، لأن السائح بطبيعة الحال يحتاج إلى أمور وحاجيات لا يمكن توفيرها له إلا من خلال العمل، القيام ببعض الترجمات. طبعا كانت في اللغة الإسبانية، فأنا تخرجت في اللغة الإسبانية وعملت فيها في الإرشاد السياحي باللغة الإسبانية. بعد ذلك جاءت فترة الانتقال إلى مدريد والعمل في السفارة بمدريد، ومبدئيا عملت كمدير لمكتبة المعهد المصري، وكانت البداية. من حين لآخر كان يرسل لي مدير المعهد المصري للدراسات الإسلامية بعض الأشياء القليلة، يعني نصوص بسيطة جدا لترجمتها إلى اللغة الإسبانية أو من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، وكنت أجيد ذلك ولا أعرف لماذا. يعني بدأت وكانت البداية. ثم بعد ذلك عملت يعني رفعت ورقيت، وصرت مسؤول العلاقات العامة بالمكتب الثقافي المصري بذات السفارة بذات المكان، وبدأت يعني مجموعات كبيرة جدا من الزيارات الرسمية التي كانوا يفضلون دائما أن أذهب أنا، فصرت مترجما تتبعيا دون أن أقصد. يعني كانت من مهام وظيفتي، بالرغم من أنني لم أسمى مترجما يعني أبدا، ولكن كانت طبيعة بطبيعة الحال إذا كنت مع مسؤول مصري، وزير أو رئيس جامعة أو ما إلى ذلك، فيعني كانوا يفضلون يقولون يعني فليخرج الأستاذ فارس، فهو يعني دائما ما يجيد مرافقة الوزراء وما إلى ذلك، وطبعا نظرا لطبيعة عمله. ولكن في هذه المرحلة حدثت حادثة غريبة جدا وحولت حياتي يعني من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار، وهي أنه بدأت مجموعة من المؤتمرات التي يعقدها المعهد المصري للدراسات الإسلامية احتفالا بأعياده الخمسينية أو بمرور 50 عام على إنشاء المعهد المصري في مدريد، وكان العام هو عام 1999، وشاءت الأقدار أن يكون مدير المعهد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الأستاذ الدكتور العلم العلامة والحبر الفهامة الدكتور محمود السيد علي، دكتور محمود السيد، وهو كان أستاذي أساسا في الجامعة، وكان من الأساتذة يعني أنا أعشقهم هم يعشقونني عشقا، يعني كنا يعني هناك احترام وحب بيننا لفترة طويلة. وبدأ يعني يوميا يمرر لي نصوص في إطار عملي أترجمها، وبدأت حتى أترجم دون قصد بسرعة، يعني صارت المسألة ترجمة سريعة. وكانت هناك زيارات متوالية، كانت العلاقات بين مصر وإسبانيا على الصعيد الثقافي يعني كانت يعني ثرية جدا، وكنت أرافق الجميع، ويعني صرت أجيد إجادة كبيرة موضوع الترجمة التتبعية، ما زلت أتحدث عن الترجمة التتبعية. وفجأة مرض المترجم الفوري في مؤتمر كان قد عقد حول موضوع الميثاق المتوسطي، وهي كانت باقورة الأعمال من قبل بلدان الاتحاد البحر المتوسط لما يسمى الآن الاتحاد لأجل المتوسط، وهو يعني هيئة كبيرة موجودة في برشلونة. وربما التقيت أنا والدكتور حمودة في ترجمة في الترجمة في برشلونة، كانت في إطار أعمال هذه الهيئة، ولكن كانت البدايات في المعهد المصري. فنادى علي الدكتور محمود السيد قائلا: يا أستاذ فارس. قلت له: أيوة دكتور. قال لي: اتفضل في مكتبي لو سمحت. كان بيتصل بيا بالتليفون الداخلي. فنزلت طبعا. قلت له: أيوة دكتور. قال لي: بص يا فارس، أنا هقولها طبعا سأقول ذلك بالعامية المصرية، بص يا فارس، إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. قلت له: مشكلة إيه يا دكتور؟ قال لي: المحاضرة بتاع المؤتمر، الجلستين بتوع النهاردة بعد الظهر، المترجم تعب ومش هيجي، لن يأتي المترجم لأنه مريض أو ما إلى ذلك، وستدخل أنت في الكابينة. طبعا أنا ذهلت يعني، لأني لم أمارس عمل الترجمة الفورية أبدا في حياتي إلا سنة 99، قبل ذلك كانت هناك ترجمات تحريرية وتتبعية كثيرة، وكنت أجيد ذلك ولا يعني لا أخاف من ذلك، لأني يعني قمت بذلك في الوقت طويل يعني بهذا العمل. فقلت له: أنا لا أستطيع، يعني أنا لم أمارس هذا العمل من قبل وهذا أمر صعب. فقال لي: ليس لدي حل آخر يا أستاذ فارس، ورجاء اتفضل اطلع مكتبك استريح شوية، استريح قليلا، لأنك ستبدأ العمل في الرابعة والنصف عصرا، ولا يعني لا يوجد حلقة. وكانت البداية يعني حقيقة بدايتي كمترجم فوري داخل مصورة الترجمة كانت في هذا الوقت. ومنذ هذا الوقت وحتى وأنا أعمل في السفارة كنت يعني أحببت هذا العمل جدا، لدرجة أني صرت محب للقيام به حتى لو كان بيعرضوا علي مجاني، حتى ولو كان مجانيا يعني أحببته كثيرا، لأنه عمل يحتاج إلى قدر كبير من التركيز في لحظة معينة. عندما ينتهي العمل الإنسان يستطيع أن هو يستريح. الترجمة التحريرية تحتاج إلى وقت طويل وإلى جهد، ويعني أتعصب كثيرا عندما يكون لدي ترجمات تحريرية لأنها حمل بالليل والنهار. إنما الترجمة الفورية يعني يمكن أنا مل إليها لأنها يعني مهمة تنتهي وينتهي همها. وكانت البداية في حقيقة الأمر شاءت الأقدار يعني أن يقيم المعهد حوالي أكثر من 15 مؤتمرا دوليا حول الثقافة العربية والإسلامية والعلاقات الإسبانية العربية الثقافية، وكنت أنا مترجما من داخل العمل، من داخل مهام عملي حقيقة، ولكن كنت مترجما فوريا في كل تلك المؤتمرات من هنا. ولا أريد أن أثقل عليكم، يعني أنا أرى إذا كان هناك يعني منكم من يرغب في الحوار، أو الدكتور حمودة لو يحاول أن هو يدير الحوار بشكل أو آخر. ولكن بدايتي كمترجم فوري كانت في عام 1999 ميلادية مع هذه الجلسة أو الجلستين المسائيتين في المعهد المصري حول موضوع الميثاق المتوسط. توقف هنا والدكتور حمودة له الكلام. جميل، جميل جدا. إذا رأينا مع الأستاذ فارس طريقه إلى الترجمة، طريقه إلى هذا المعبد. إذا ندخل الآن إلى هذا المعبد، وهو الآن أصبح مترجما وترجمانا. إذا من يريد أن يسأل سؤال عن الفقرة الثانية؟ إذا نحن سنقسم هذه المسامرة إلى أربع فقرات. الفقرة الأولى هي الطريق إلى الترجمة، الفقرة الثانية هي في حرم الترجمة، وهي التي نريد أن نتعرف أكثر على الصعوبات التي واجهتها في الترجمة، حوادث، يعني نصائح للطلبة. وفي المحطة الثالثة من هذه الرحلة هي مرحلة أثر الترجمة في حياتك الأخرى، أي ليست حياة الترجمة وإنما وهي تتداخل معها حياتك المهنية الأخرى، حياتك الخاصة الشخصية، وأيضا حياتك الاجتماعية في العلاقات الاجتماعية. ما هي الفائدة التي أو الثمار التي جنيتها من الترجمة لتحسن من كل مهارات في الحيوات الأخرى؟ إذن ثم الفقرة الرابعة والأخيرة هي اختتام، ونخرج بخلاصات ونتائج من هذا الاجتماع وهذه الرحلة. إذن من يريد أن يطرح سؤال في هذه الفقرة الثانية، أو إذا كان هناك سؤال حول الفقرة الأولى الطريق إلى الترجمة، برفع اليد. أرى آسيا، تفضلي آسيا. مساء الخير. Good evening everyone. مساء الخير دكتور فارس. مساء النور يا فندم. أوكي. متى يشعر المترجم أنه قادر بما فيه الكفاية أن يملك المهارات للترجمة للhigh profiles؟ إذن سؤال الأول واضح، هل هناك سؤال ثاني؟ ممكن لو سمحت أستاذ فارس ممكن نجمع سؤال أو سؤالين وبعدين أحيل إليك الكلمة من جديد، ممكن؟ أوكي، تفضلوا. مين عنده سؤال آخر؟ لا طبعا أفضل إن هو لو في أكثر من سؤال. إذن مش عارف العول أو يعني بالرمز شيء عول. تفضل. سؤال آخر جدا أحب نسأله، معناتها كيف نجحت في الترجمة الفورية التي تمت في المقصورة من غير سابق تدريب، معناها من الترجمة التتبعية إلى الفورية؟ سامحني، شكون اللي يحكي توا؟ مين؟ نهاء أبو ذقن. نهاء أبو ذقن، أوكي تفضلي نهاء. حبيت نسأل كيف نجح الأستاذ فارس في الترجمة الفورية من غير سابق تدريب، معناها هو أول ما دخل للترجمة الفورية من غير ما عمل تدريبات، يعني من التتبعية إلى الفورية، كيفاش نجح؟ يعني ما هو السر ذلك؟ نعم، السؤال واضح. هل هناك سؤال ثالث؟ نأخذ دورة أولى من الأسئلة ثلاثة. إذن هند مصريح. هند يس، تفضلي. السلام عليكم، صحة شريبتكم. صحة شريبتك، أهلا وسهلا. عايش. حبيت نسأل سي فارس، ما هي المهارات التي يجب التركيز عليها في بداية مسيرة المترجم؟ إذن المهارات التي يجب التركيز عليها. ممكن اللي عنده مايكروفون يسكر الميكروفون. المهارات التي يجب التركيز عليها كي يصير في بداية المسيرة، في بداية المسيرة how to to get integrated in the market like يعني كيفية الوصول إلى سوق العمل. نعم. إذن ما هي المهارات التي يجب أن نشتغل عليها أكثر؟ هذا هو السؤال في البداية. بداية. ممكن شكون؟ إناس حجري. إناس حجري. عسلامة. سؤالي هو أي نصائح لتحسين الذاكرة؟ وشكرا. شكرا. سؤال آخر ممكن تفضل أستاذ. تشي أول يعني عندي أرايد. إذن وصال خليفي. Good evening everyone. Still safe. How did you manage to interpret without nailing the 5-minute note-taking method? And ممكن لو تترجم هذا للعربي ويصال، يعني لأنه المحادثة كلها لأنه فيها تسجيل وممكن يتابعونا ناس ما يفهموش اللغة الإنجليزية، فلو سمحتي بالعربي. كيف نجحت في أول محاولة لك للترجمة الفورية من دون تمكنك من دون عملك على الذاكرة القصيرة short term memory وال 5 minute note taking يعني يعني تدوين الملاحظات والخمس دقائق تدوين الملاحظات، يعني كيفية تدوين الملاحظات and without work نعم السؤال وبدون العمل على عمل البريسي. نعم شكرا. سارة بن عرفي سؤال أخير ثم نأخذ دورة أخرى لاحقا. سؤالي لسيد فارس هو كيف تسنى لك مجابهة الارتباك والتوتر في المرات الأولى، خاصة وأنك في المرة الأولى مثل ما تحدثت لم يكن لك أي علم بالأمر؟ أوكي. شكرا. إذن أعيد إليك الكلمة فارس، فتفضل. هذه بعض الأسئلة. فارس ممكن عندك مشكلة في الصوت؟ لا ممكن. لا المايك is off، يعني ممكن تفتح المايك. تمام كده مسموع. تمام جدا. واضح ان مجمل الأسئلة هي حول لحظة البدء، وأنا أفهمكم جميعا وحقيقة حتى أنا لا أعرف إلى الآن كيف تجرأت على أن أدخل مقصورة الترجمة دون سابق تجربة في المقصورة. ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار دائما أمر هام: المترجم الفوري بمعنى غير التتبعي، الترجمة الفورية، ليس حصاد تجربة ترجمية فورية فقط، ولا يمكن أن نجعل من إنسان أيا كانت أفكاره مترجم فوري في التو واللحظة. هذه حقيقة. ولكن أنا كان عندي تجربة قوية جدا في الترجمة التحريرية. أنا لم أذكر طبعا عدد الكلمات التي ترجمتها خلال هذه الفترة. أنا أتحدث عن الفترة من عام 94 إلى عام 99، 5 سنوات من العمل اليومي المتواصل في الترجمة التحريرية. هذا أولا. ثانيا، قبل ذلك أنا كنت أتحدث الإسبانية وأعمل بها ولي علاقة بها يوميا في عملي في أثناء فترة السياحة. نقطة هامة جدا وهي الترجمة التتبعية. الترجمة التتبعية أنا أعتبرها قاهرة الرجال حتى النساء. لماذا؟ لأن الترجمة التتبعية هي تسجيل لحديث يمكن أن نقول عليه أنه مطول بعض الشيء، وأنا متوقف تماما عن الحديث، ثم أدخل كي أقول ما قاله، وكل شيء معتمد على التسجيل في هذه الحالة. ولكننا في ذات الوقت لابد أن نستخدم الذاكرة. فحقيقة أنا لم أذكر ماذا حدث لي في مقصورة الترجمة، وربما ذكرته للدكتور حمودة مرة عندما كنا نتحدث عن ذلك. أنا أصبت بحالة من الانهيار في أول 5 دقائق. دخلت وكان الزميل معي، وسأتحدث عن الزميل لأن موضوع الزميل مهم جدا. كان زميلي في ذلك الوقت هو زميل دراسة أساسا في كلية الأداب جامعة القاهرة، وهو الدكتور محجوب دويدار. وقال لي: أول مرة فارس هتكون معايا في الكابينة. قلت له: ربنا يسترها محجوب، أنا ما عملت الشغل ده قبل كده. فقال لي: ما تخافش أنا معاك. فدخلت 5 دقائق توقفت. دخل هو، أخذ الميكروفون ودخل هو لمدة ربع ساعة وقال لي: حاول مرة أخرى. حاولت مرة أخرى، دخلت 5 دقائق وتوقفت. لماذا كنت أتوقف؟ لأني كنت أعتمد فقط على الذاكرة القصيرة، بمعنى أني أخذ الجملة مباشرة وأخرجها بسرعة شديدة جدا ولا أخزن في الذاكرة. ربما نسمي الذاكرة قصيرة وذاكرة مطولة بعض الشيء، وإلمام تام بالموضوع. طبعا صارت لي عدة مداخلات من 5 دقائق، 10 دقائق، ولكن بعد 2:30 استطعت أن أسيطر على نفسي وأن أستجمع قواي وأن أدخل لمدة ربع ساعة متواصلة. طبيعة الحال في المرات التي تلت ذلك لم يكن أدائي عاليا، ولم أكن مترجما يعني مفوها، ولا أستطيع أن أقول ذلك. بطبيعة الحال يعني المترجم الفوري هو يصنع كما يصنع الطيار، هي ساعات طيران، ساعات تجربة الترجمات التتبعية. وكنت قد يعني ترجمت آلاف وآلاف الكلمات التحريرية. بالنسبة للسؤال الخاص بالمهارات التي أن نشتغل عليها أو نعمل عليها لتحصيلها، أول شيء من فوري يكون على قدر من الثقافة. وأنا هنا لا أعني أني مثقف، وطبعا هذا شرف لي إن كنت مثقف، ولكن أنا لا أعني أني مثقف، ولكن المترجم الفوري على الأقل لابد أن يكون على دراية في حدها الأدنى بالموضوع الذي يتحدث فيه. يعني لا يمكن أن أجهل موضوع مثلا في الفيزياء وأترجم الفيزياء، هذا محال. الموضوعات التي كنت يعني أتحدث عنها في البداية كانت موضوعات مهضومة تماماً بالنسبة لي، لأني كنت أنا على تنظيم المؤتمرات داخل المكتب الثقافي المصري، وكانت تنظم هذه المؤتمرات السفارة، فأنا كنت على معرفة بكل المصطلحات مثلاً، وهذا أمر غاية في الأهمية. المصطلحات هي أهم شيء في الترجمة الفورية، وأنا دائماً من يعني المصممين على هذا الأمر. فأنا يعني المترجم الفوري لا يمكن أن يبحث عن كيفية عمل الجملة، هذا أمر لابد أن يجيده. المشكلة هي مشكلة المصطلحات دي، هذه نقطة هامة. بالنسبة لنصائح تحسين الذاكرة، أنا أتذكر جيدا جملة قالها لي أستاذي دكتور محمود السيد رحمه الله، عندما قال لي عليك بالترجمة نصف ساعة يوميا من النشرة الإخبارية. فقلت له ولماذا النشرة، يعني إيش معنى النشرة؟ قال لي لأن النشرة سريعة، وهي عبارة عن لغة وظيفية مؤدية وتفيدك في ذات الوقت في إجادة المصطلحات. فأنا نصيحتي لأي من يدرس ترجمة الفورية أن يستمع إلى قناة الجزيرة ويترجم نصف ساعة إلى اللغة التي يرغب فيها. يعني يمكن من محاسن قناة الجزيرة القليلات أو القليلة يعني هي أنهم يتحدثون لغة عربية وظيفية، وأصر على كلمة وظيفية، أنهم لا يقعقعون. هناك من يتحدث اللغة العربية ويقعقع، والقعقعة أمر يعني صار منبوذا يعني وليس له معنى الآن. الناس الآن يتحدثون عن أمور فنية سريعة، وقناة الجزيرة في حقيقة الأمر رائعة، وهي تجمع باقة من من من أفضل الإعلاميين الذين يتحدثون لغة عربية جيدة وحتى سهلة في رأيي الشخصي. فكنصيحة أنا أنصح بذلك. وأنا والله يعني كان عندي مشكلة حتى خفت لا تكون مشكلة نفسية، وهي أن أنا كنت وأنا ماشي في الشارع في مدريد تحديدا دائما وأبدا عندما أقرأ أي كلمة بالإسبانية طبعا أترجمها بدون رغبة. يعني أنا صرت مترجما لكل شيء أرى ولكل عبارة أستمع إليه. وحتى يعني قال لي أحد الأصدقاء باكو منشا رحمه الله، وهو أستاذي يعني وعلمني كثيرا اللغة الإسبانية تحديدا، قال لي يا فارس خذ بالك أنك تترجم كل شيء، يعني أنت مولع بترجمة أي عبارة وأي جملة، يعني هذا الأمر حتى يعني خذ بالك هذا ليس أمرا طبيعيا يعني. ولكن بالفعل من الواضح أنه مؤثر يعني تأثير كبير على المترجم. موضوع الذاكرة القصيرة والتدوين، الذاكرة القصيرة رائعة، الذاكرة القصيرة رائعة، وأنا أعني بالذاكرة القصيرة هي أن يتذكر الإنسان أقرب ما قيل له من جملة أو اثنين. تمام. التدوين صعب في حالة الترجمة الفورية، لأن إما أتحدث أو أدون، ولكن مع الوقت حقيقة الإنسان يتعود على هذا الأمر. في البداية يكون صعبا ولكنه طيب، خاصة في حالة الأرقام والتواريخ وربما الأحداث التاريخية العظمى. يعني على سبيل المثال عندما تذكر أمامي كلمة الحرب العالمية الثانية، فأنا أسجلها بمختصرات، مثلا أي هيئة حكومية أنا أسجلها بمختصرات، بالرغم من أني واصل الترجمة، ولكن كي ألاحق وراء المتحدث فأنا أقوم بتسجيل سريع، ولكني لست من الذين يسجلون كثيرا. فذاكرة القصيرة قوية، والمشكلة مشكلة المشاكل أيها السادة والسيدات، السيدات والسادة، هي مشكلة الذاكرة المطولة، وهي كيف أنا في وسط هذا الضغط النفسي الشديد. المقصورة هي ضغط نفسي للمترجم بطبيعة الحال، وكيف وأنا أستخدم الذاكرة القصيرة وأدون، كيف يكون لي ذاكرة أطول تلم بالموضوع. هذا أمر يتأتى مع الوقت، يتأتى مع الوقت، وربما يكون هذا الأمر هو الفيصل وبيت القصيد، بمعنى الفارق بين مترجم جيد أو جيد جدا ومترجم عادي. يعني بد أن يكون المترجم الفوري مترجما فوريا، لا يصح أن يكون شيء آخر إلا مترجم فوري، ولكن في مترجم جيد وهناك مترجم ممتاز أو متميز. والتميز لا يأتي من الذاكرة القصيرة، يأتي من الذاكرة الطويلة، وربما التدوين يجعل أمام المترجم الفوري ملخص سريع للمحاضرة حتى لو بالمختصرات. وعموما هذا الأمر يمكن أن نرجع إليه مرة أخرى. مسألة الارتباك والتوتر، كلنا نرتبك وكلنا نتوتر، ولكن لابد أن تكون هناك سيطرة من المترجم على نفسه. أنا كنت في البداية عصبي ويعني أرتبك، وعندما يعني يقال أمامي مصطلح لا أجيده فكنت يعني أغضب من نفسي كثيرا، ولكن هدوءا إن كان المصطلح هاما لهذه الدرجة سيعيدون الحديث عنه مرة أخرى، وإن لم يكن فلا يمكن أن يلم المترجم الفوري بمصطلحات الكون. ولكن يعني الحمد لله حاليا هناك يعني الكثير، التابلت وما إلى ذلك وأجهزة الهواتف المحمولة، هناك الكثير من التطبيقات التي توجد بها قواميس وما إلى ذلك، والإنسان يعني أفضل شيء مش يعني المشكلة ليس خطأ المترجم أو عدم معرفة المترجم بالمصطلح، المشكلة هو أن يمر على المترجم مصطلح لا يعرفه المترجم ويتركه ولا يبحث عنه. لابد من البحث الدائم، لأن المترجم هو مشروع مترجم وليس مترجم اليوم وغدا لا شيء. يعني كلنا نترجم كي نستمر في الترجمة، فعلينا أن نصحح من أنفسنا. توقف هنا وربما يعني نستقبل أسئلة أخرى، وإن كنت قد يعني أخفقت في الإجابة على سؤال بعينه فذكروني به. فقط أخفقت في أنك لم تنزل قليلا إلى لهجتك المصرية التي أحبها وأعشقها، فأخذ حقك قوي. أتكلم مصري؟ لا لا لا، أنا خايف على عموما. لا ما تخافش، إخواتنا المترجمين، أنا كان عندي سابقة سيئة جدا، ودي حادثة حصلت لي وأنا في تونس، إني خرج من المؤتمر أنا قلت يعني كانت المرة الوحيدة يا سبحان الله اللي قلت فيها كلمة باللهجة المصرية، وخرج مغربي وقال لي لماذا تتحدث باللهجة المصرية، فأنا شعرت بخجل شديد من نفسي، قلت أنا آسف، أنا بالفعل المصطلح طلع مني بالمصري باللهجة المصرية أنا مش فاكر كان إيه، فمن يومها بقيت أخجل، إنما يعني لا نمشيها نخفف اللغة العربية، وأنا دمي تقيل قوي للدرجة دي يعني؟ أبدا لا، لأنه عندك كنوز أخرى ودرر في اللهجة المصرية نحب نعرفها. ماشي، أنا الاثنين تأمرني يعني. أنا أعتقد أن أنا أجبت يعني على معظم الأسئلة، وربما يعني أنا ما بحبش ان انا ادي قواعد اللي هو نقطة رقم واحد لازم تعمل كذا، نقطة رقم لا، ولكن مسألة الذاكرة القصيرة المطولة، مسألة التسجيل، مسألة الإلمام بشكل او اخر بالموضوع، مسألة عدم التوقف عند خطأ بل بالعكس ابحث عنه احسنه، لان احنا مشروع مترجم، بالرغم انا مثلا تاريخي طويل جدا مع الترجمة ولا يمكن أن ننكر ذلك ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك، وأنا مترجم مفترض أنه هو جيد يعني أوكي، ولكن خلاص يعني الله غالب، لأن برضو في حاجة يعني أنا إنسان يعني أنا حتى وأنا خارج من بيتي واسمحوا لي أن أنا أقول حاجة زي كده، وأنت عارف كويس يا حمودة وأستاذنا من القدس يعرف ذلك، ولو معانا زملاء مترجمين فوريين يعرفون ذلك جيدا، أحيانا تهرب منك الكلمة، يعني كلمة قرينة في القانون في مرة في مؤتمر، أقسم بالله أني أنا ظللت لمدة 5 دقائق وكلمة قرينة لا قرينة ودليل وبرهان وحجة وما إلى ذلك يعني في القانون، وأنا يعني شبه متخصص في الترجمات القانونية لأن اشتغلت مع الوكالة الإسبانية كتير في في في ترجمة قانون. وهربت مني كلمة، هربت مني وأنا عارفها هي إنديسيو، ولكن هربت مني. بقى ما ينفعش أقف عندها يعني، برضو الواحد لازم يكون ذكي، لأن أنا بقف عندي كلمة وأنا أمامي 10,000 كلمة تانية المفروض أترجمها، فلا بد أن نذهب إلى الأمام ولا نتوقف عند خطأ بسيط. ترجم الفوري إنسان أتوقف. صحيح. ممكن أطرح سؤال وأحيل الكلمة إلى الطلبة الآخرين يطرحوا أيضا أسئلة. سؤال هو في التحضير للمؤتمرات، كيف يعد الترجمان العدة إلى مؤتمر يقصده، وكيف يضمن أنه هناك عنده الحضور الذهني في المؤتمر مع ربما مشكلات أخرى يمر بها في تعب إرهاق مثلا سفر وإلى ما هنالك، فكيف يمكن أن يتغلب الترجمان على كل هذه المعوقات وأن لا يظهر ذلك في أدائه، وخاصة في المؤتمرات المتخصصة؟ كيف فارس مثلا، لنفترض أنه عندك مؤتمر بعد أسبوع، لو اتخذنا عمليا شنو تعمل بالضبط، ماذا، ما هي الإجراءات، ما هي التحضيرات التي تقوم بها حتى ندخل إلى يعني حياتك المهنية في كيفية التحضير إلى مؤتمر ربما في بداياتك، ولكن الأهم هو الآن، والإنسان كسب خبرة وكسب معرفة في الأمور، ولكن هل تكفي الخبرة للذهاب إلى مؤتمر دون تحضير، أم أن التحضير لازم وواجب؟ إذن هذا هو السؤال الأول. ثم أرى أيدي رفعت. جالكسي، منش عارف الاسم. أيمن. أهلا أهلا أيمن، تفضل. الشكر الجزيل لأستاذي الدكتور حمودة صالحي، ومرحبا بابن مصر العظيمة الأستاذ فارس ابن المنوفية، والتي فيها أصدقاء عديدون. أستاذ فارس، أريد أن أسألك، هل الترجمة تعتمد على السياق أو أنه علينا الرجوع إلى أصل الكلمة؟ هذا هو سؤالي، وشكرا وبارك الله فيكم. شكرا. إذا نأخذ 4 أو 5 أسئلة أخرى، وأنا أدعو أن يدون الأسئلة حتى لا تخونه ذاكرته القصيرة، وأنا أعرف أنه حاذق وأنه يسيطر عليها تمام السيطرة. إذن هند بصريح، تفضلي. هند بصريح، ما عندك سؤال؟ يحيى بناب. ألو. أوكي، هند بصريح. حبيت نسأل سيد فارس، في التجارب الأولى يكون الأداء ضعيف كما ذكر، وهل هذا يؤثر على سمعة المترجم في المستقبل عندما يكون الأداء ضعيف في التجارب الأولى؟ فهل هذا يؤثر على سمعته وعلى مدى مصداقيته لدى موظفيه؟ شكرا، السؤال واضح. شكرا. يحيى بنات، تفضل. شكرا استاذ. مساء الخير دكتور حمودة وكل الزملاء، دكتور فارس. سؤالي للدكتور فارس حول الموهبة في مجال الترجمة الفورية، لو يعطينا مثلا نسبة مئوية أو نسبة الثلث أو الربع، يعني ما هو موقع الموهبة والتدريب والشغف، يعني ما مدى أهمية كل عامل من هذه العوامل في نجاح المترجم الفوري خاصة الموهبة؟ نعم، شكرا. تقوى جندوبي، رمضان مبارك. سؤالي هو يعني كي نشتغلها ونحن نشق طريقا لنصبح مترجمين فوريين. تقوى، انقطع الصوت شوية، ممكن تعيد السؤال من جديد لو سمحتي. أوكي. كمترجمين مبتدئين وطلبة، يعني هل هناك وظائف تنصحنا بها ونحن نشق طريقنا لنصبح يعني مترجمين فوريين؟ شكرا. محمد صالح تفضل. محمد صالح نمر إلى بي تي ماد. رجاء أن تكتبوا في الاجتماعات المقبلة تكتبوا أساميكم الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. سؤالي أنا من المغرب. مرحبا. من جامعة مولاي إسماعيل بمدينة رشيدية. سؤالي ممكن لاحظت أن يعني مجموعة من الأسئلة كانت تصب في خانة الترجمة الفورية. عندي سؤال بالنسبة للترجمة الأدبية، إذا كان ممكن الأستاذ سي فارس أنه يجاوب لنا على هذا السؤال، خصوصا ترجمة الروايات الفيكشن، متى بدأت عند العرب مثلا أو في العالم الإسلامي، وما هي صعوبات هذا النوع من الترجمة؟ شكرا. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم ومرحبا بك وبأهل المغرب. محمد صالح نرجع لك. سؤالي مساءكم معطر. هل الترجمة التحريرية تأثير على الترجمة الفورية، مع العلم أن هذا الأخير يستدعى الارتجال في كثير من الأحيان؟ ولربما نتطرق الليلة إلى بعد آخر، فلطالما أردت طرح هذه الإشكالية، لا وهي اللغة العربية. في العادة نقول native translator، أي يترجم من أو إلى لغته الأم، ولكننا بهذا نغفل عن وجود نظرية تثير الجدل. فالعديد من علوم اللسانيات يعتبرون بعض اللهجات كلغة مستقلة. فعلى سبيل المثال، عندما أصغي إلى حديث باللغة الإنجليزية يقوم عقلي بفك الشفرة، أي بإيحاء محتوى الخطاب وبنقل دلالته إلى لهجتي بدل اللغة العربية. فما هي رؤيتك بهذا الخصوص يا دكتور؟ شكرا، سؤال واضح. شيراز مناعي، الميكروفون مسكر يا شيراز. مساء الخير، انا حتكلم مع حضرتك بالمصري. هو في مشكله صغيره هنا في تونس، انه بيدرسونا اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه ولغه تانية بنكون نختارها احنا، ايطاليه او اي لغه احنا عايزينها. فلما بنيجي نترجم، لو كنا شغوفين كده باللغه شويه بنتلخبط. اذا كان عند حضرتك نصائح في هذا السياق حضرتك حكون متشكره جدا. شكرا. يوسف سيفي، مساء الخير جميعا. سؤالي للأستاذ فارس، هل يمكن تطبيق تقنيات تنطبق تقنيات تستعمل عادة في الترجمة التتابعية على الترجمة الفورية؟ وشكرا. شكرا. وصال خليفي، معلش يا فارس أنا باش نزيد شوية ناخذ سؤال أو سؤالين ونرجع لك الكلمة. أوكي تفضلي وصال. سؤالي موجه لكل الدكتور صالحي والدكتور فارس، تخصص في جميع الميادين بالترجمة الفورية، كيف وقع اختيارك معلمة تترجمين؟ وصال الصوت انقطع شوية، ممكن تعاود سؤال من جديد؟ أوكي. سؤالي موجه لكل الدكتور حمودة والدكتور فارس. ليه العمل والتخصص في ميادين الترجمة الميادين التي مش عارف كنتوا سمعتوها؟ كيف شعرتم أن هذا ما تريدون؟ لا، في تقطع في صوت. ممكن وصال تكتب الـ السؤال، لأنه فما خلل في الصوت. أوكي. شكرا. إذن سؤال أخير، سؤال أخير. نشوف. أعتقد هذه هي قائمة الأسئلة. فما هذه تقريبا الأسئلة. فارس من جديد عندك الكلمة، وممكن تتحدث بالمصري المصري، ولكن الميكروفون مقفول يا فارس. فارس الميكروفون مقفول. فتحت الميكروفون خلاص. أوكي. تمام. سمعني كده؟ كويس. تمام. طيب. أتحدث يعني بخليط بين الفصحى. خليط. والمصري. واللهجة المصرية. أنا نسيت سؤال وهو متى يشعر المترجم أنه يعني على قدر كاف من الإجابة كي يبدأ حياته الترجمية الفورية. قلت من يعني أنا قلت قبل كده إني بالفعل لن لا يجب أن يكون هناك مترجم فوري دون إن هو يمر بالترجمة التحريرية. الترجمة التحريرية رائعة. ليه؟ الترجمة التحريرية تثبت المصطلحات فتجعلها ثابتة وتجعل المترجم يقرأ أكثر مما يترجم، لأني أنا وأنا قاعد مع نفسي بترجم بفتح القاموس ما بقراش مصطلح واحد بس، ده يعني أكثر من 5-6 مصطلحات كل ما ببحث فيها عن كلمة على الأقل تبدي كانت كده. فده بيهيئه بطبيعة الحال أن المصطلح يكون ثابت، وبيوسع أمر غاية في الأهمية اللي اسمه إيه اللي هو البحث في المصطلحات. ويمكن يعني كان لي تجربة جميلة جدا وأنا مدير لمكتبة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، وهي أن كانت فترة الصيف ما كان يجي حد المكتبة خالص، فأنا فجأة لقيت نفسي بدأت أخد يعني لسان العرب ده قاموس كبير قوي، فبدأت أقرأ في لسان العرب وأقرأ، وكنت أحيانا أفهم، وعلى فكرة أحيانا كان بيبقى عندي مشكلة في فهم المكتوب لأن هو ما هو قاموس عادي، ده حكايات قالت العرب القدامى ويبتدي يحكي وقد بالت عليه الثعالب، وطبعا الواحد ما عرفش طب بالت عليه الثعالب طب يعني هو إيه اللي زعل لو الثعالب بالت عليه، المهم أشياء من هذا القبيل ويبتدي مداركه. لذلك أشعر التحرير تتبعي بأنه على قدر كافي من المعرفة كي يدخل كابينة الترجمة عندما لا يستشير كثيرا القاموس، ودي نقطة مهمة. دي حصلت لي إن أنا في أول أنا جيت في 1994 أول سنتين دولت كانت حالة جنون عندي، أنا على طول ماسك القاموس وبشتغل وفي نفس الوقت أنزل الشارع فما فيش حد بيتكلم في الشارع، فأروح المقاهي أسمع الناس. أول ما لقيت نفسي إن أنا بقيت خلاص يعني بشوف كلمة تكون صعبة كده بدأت يعني أعتقد إن دي تهيؤ، إنما أنا لم أرغب في البداية في العمل كمترجم فوري في مقصورة الترجمة إلا لما فرض علي هذا الأمر، ولكني أجدت بمعنى إن بدايتي كانت بداية ما هي سيئة. الأستاذة اللي سألت عن موضوع السمعة، أي سمعة يا أستاذة؟ أنا لسه أخاف من إيه؟ أنا ما عندي سمعة، أنا خاف دلوقتي على سمعتي لأن أنا كبرت وبقى لي اسمي يعني بقيت معروف، إنما في وقتها أنا ما كانش حد يعرفني خالص ولا كنت عارف حتى إذا كان ده يعني أمر هيستمر معايا أو لا. بالطبع أنتم بتدرسوا الترجمة الفورية وعاوزين المهنة بتاعتكم وبتخافوا طبعا، لكن يعني ما تخافوش قوي لاني ما حدش لا تولد رئيس جمهوريه ولا تولد دكتور في الجامعه ولا تولد طبيب ولا تولد مترجم فوري ولا تولد ميكانيكي، كل الناس بتخطئ في الاول. بالطبع كم الاخطاء المفروض يكون قليل، انما زي ما قلت قبل كده الحاجه اللي تقف قدامك لابد انك تبحثي عنها في القاموس وتعرفيها، لو ما بحثتيش عنها واعتمدت على ذكائك وقدرتك على انك انت يعني تتصرفي في الامر انت بتخطئي، انما لابد من البحث عن كل كلمه وقفت امام المترجم الفوري. بالنسبه للتحضير للمؤتمر اللي هو سؤال الدكتور حموده، لو انا عندي يعني مؤتمر بعد اسبوع هعمل فيه ايه؟ انا ولا دلوقتي بقى في مشكله كبيره جدا يا حمود، وهي ان شركات الترجمه اللي ماسكه تقريبا 80% من شغل السوق، وانا عندي شركه ترجمه ومدير الشركه، واحيانا بعض الشغل اللي انا باخده لشركتي انا بنزل اشتغل، احيانا ادي لزملاء اخرين. يعني ان العميل الزبون ما بقاش يبعد زي زمان. اولا التعاقدات بقت قبل العمل باربع ايام او سبع ايام، يعني قلت الفتره اللي قبل المره، ولكن ما زالوا يرسلون شيء، دايما بيبعتوا حاجه. فمثلا نفترض ان انا لن يصلني شيء ابدا عن المؤتمر الا ان في مؤتمر هيعقد في المكان الفلاني وتنظمه الهيئه الفلانيه، بخش على الانترنت واشوف الهيئه الفلانيه واشوف المؤتمر. وزي ما قلت قبل كده، انا اللي يهمني المصطلحات، انا كمترجم فوري النهارده ما ينفعش ادور على فعل لسه هو هقوله ازاي. انا اجيد التحدث باللغه الاسبانيه واجيد التحدث باللغه العربيه، انا مشكله المصطلح، وربما دي انا اعتقد ان دي مشكله كل المترجمين الفوريين، مش مشكلتهم الحديث في حد ذاته، لان كلنا بنتكلم اللغتين اللي بنترجم منهم واليهم، او لو في لغات اخرى. انا مثلا بترجم الانجليزي، اوكي، فانا يعني اعرف المشكله المصطلح. فدي نقطه مهمه. التحضير بيتم اولا المام بخلفيات المؤتمر، اذا كان في مؤتمر سابق لي، اذا كان في بيان او اعلام عام خرج من المؤتمر السابق، لان دائما هتتم الاشاره اليه، كم المصطلحات المرتبطه، ها الوفود القادمه هي قادمه من اي مكان، لان على سبيل المثال هناك يعني لهجة مشرقية، لهجة مغربية في العالم العربي، مغاربية. الواحد لازم يكون يعني يحاول يدور الكلمة دي، فده هيكونوا كلهم مثلا من المغرب العربي، إذن ما في داعي أن أنا أستخدم كلمة كذا. طب ما أنا خلي بدل ما أقول تأهيل اللي احنا بنسميه عندنا حتى في مصر أحيانا التأهيل هو فورماسيون، هم بتقولوا عليها تكوين، خلاص يبقى أقولها تكوين، يعني أشياء من هذا القبيل. الإنسان المفروض يكون ذكي ولماح وسريع، يكون عارف هيترجم لمين. برضو مسألة مهمة جدا، وربما يعني لو تفكرني بها دكتور حمودة، الترجمة في مؤتمرات يكون مشارك فيها معارضين كتير وقوميين انفصاليين، المؤتمرات دي بتبقى في منتهى الصعوبة، ويمكن أنت عندك تجربة كبيرة في هذا الأمر. المؤتمرات دي بيكون فيها خدوهات كتير، فبرضو الواحد يكون ذكي ويكون حريص وهو بيترجم للمعارضين، لان المعارض عاوز كلام. فارس ممكن لو سمحت تعطينا مثال، لو تستحضر مثال، يعني ترجمت في مؤتمر فيه معارضين وفيه على سبيل المثال انا كنت في مره، اخر مره كنت في مؤتمر، وفجاه كان المؤتمر اسمه الدول العربيه وحركة الحداثة أو حاجة زي كده، وخرجت سيدة هي المفروض أنها صحراوية، فقالت يعني إيه دول عربية؟ طبعا الناس اللي قاعدين صعقوا، يعني أنت جاي مؤتمر مكتوب فيه الدول العربية تقول يعني إيه دول عربية؟ ما في حاجة اسمها دول عربية. في اللحظة دي أنت لازم تستجمع قواك، أنك أنت مات اولا لا تترك نفسك ابدا انك انت تذهب تجاه رؤيتك او فكرك، بطبيعه الحال تفضل تترجم بالحرف وتكون خائف تماما ما تفهم ما تضيف، يعني تسير وراء المتحدث. مثلا في اسبانيا تجد ان في اسبانيا في مجموعات انفصاليه واحزاب قوميه، مثلا في كاتالونيا في محاوله للانفصال، اوكي. فأنا فاكر في مرة أنا بترجم في مكان في هيئة مرموقة، أنا لن أذكر طبعا لا هيئات ولا يعني أسماء، وفجأة السيد المحاضر شتم وزير العدل الإسباني وقال عليه حمار قدامي وأنا كنت بترجم تتبعي. فارس، حمار أيضا هي شتيمة عند الإسبان، يعني لما واحد يشتم طبعا حمار ها لا لا لا لا اخذوها من عند العرب اكيد. الحمار في كل الثقافات في الحقيقه مظلوم، انا بيصعب علي الحمار قوي والله. فانا توقفت قلت له افندم، قال لي ترجم، قلت له اقول اللي حضرتك قلته، قال لي ايوه اقول اللي انا قلته. ترجمت، دي مهمتي، انما لازم الواحد يكون حذر تماما، لان انا عارف ان انا موجود في عقر القوميه القطلانيه، ولكن ما امشيش وراه لان بعد كده بتحصل مشاكل. يعني حصلت لي مثلا مشكله تانية مع موظف عالي الشأن في الاتحاد الاوروبي، ولن اذكر اسمه، كلكم تعرفوا اسمه، خرج يتكلم امام جمع من السفراء العرب في برشلونه، كانت في برشلونه ايضا على فكره، وقال هم العرب عاوزين ايه والفلسطينيين عاوزين ايه، واشياء يعني قدمت ليهم اشياء كثيره جدا في اوسلو وهم اللي رفضوه. وانا ترجمت وراه بالحرف، وانا ما اقدرش ان انا اقف. طبعا السفر العرب سمعوا الكلام ده، واول ما توقف عن الحديث رفعوا ايديهم، وانت ازاي تقول حاجه زي كده؟ قال لهم لا لا لا، ده المترجم اخطا. بينا وامسك في زمارة رقبته، لان هو كده هيدمر مستقبلي، لان انا برضو انا ما كدبتش. شاءت الاقدار، ويعني الله والعدل عموما، يعني اختار ان كان جالس في وبيسمع احد اساتذة اللغة الاسبانية، فقال له لا المترجم ما اخطأش، انت قلت بالفعل العرب عاوزين ايه والفلسطينيين عاوزين ايه، وقدمت ليهم كل الحلول في اوسلو وهم اللي رفضوا. فده اللي انا اقصده كامثله، يعني اللي هو ان الواحد يكون حذر، ولكن انا مهمتي الترجمه، انا اولا عن اخر انا لا اتحدث برايي. مثلا عندما تقال كلمه القدس، انا بالنسبه لي كمصري من وانا صغير بسمع اذاعه صوت العرب، القدس بالنسبه لي القدس المحتله، ومنتهى الصراحه انا دي قضيه داخليا في ام راسي في تلافيف دماغي. انا بالنسبه لي طول عمري سمعت كمصري القدس، كلمه القدس مرتبطه بالقدس المحتله، ولكن انا ما اقدرش ان انا اضيفها. لو واحد بيقول القدس انا بقول القدس، قال القدس المحتله انا بترجمها القدس المحتله. فدي نقط الواحد برضو ياخد باله منها، لان ممكن الانسان يخطئ، لان هو احنا مش آلهة. يعني انا يعني بقول لك على نقطه القدس المحتله دي، وبقولها لكل زميل، ان انا مولود سنه 70، وطبعا كان اذاعه صوت العرب في مصر دي حاجه يعني عماله تتكلم بهذا الاسلوب، وانا من هذا الجيل. ولكن لما تيجي تلاقي حد هنا بيقول القدس، تقول القدس وتسكت، هتعمل ايه؟ ما هو اعتباراته ما هي ان هي مش محتله، طب انا هعمل له ايه؟ يعني بتبقى المساله بهذا الشكل. ايه تاني؟ بالنسبه للموهبه، سؤال رائع جميل، وانا مصر، وانا اعتذر طبعا لكل اساتذه الترجمه الفوريه والتتبعيه، وعلم الموهبه الترجمه الفوريه موهبه اساسا، يعني تثقلها الدراسه. ما معناه؟ ان الانسان اللي عنده قدره على ان هو ينقل فكره بشكل اسهل كتير قوي عليه انه يكون مترجم فوري. لو انسان بيتعثر ويتلعثم على افكاره، اكيد يترجم فوري، لان المساله هي مين الصماغ الايسر واللي بيسموه تعرض الافكار وما الى ذلك، كل ده بنيه تشريحيه بيولد بها الانسان. بعد كده كون ان يكون مترجم او لا، دي مساله. لو درس طبعا الدراسه الفوري. الو نعم. ايوه، انا مثلا مترجم فوري ولم ادرس الترجمه الفوريه بشكل خاص، انا درست ادب ولغه، وكنا بندرس ترجمه يوميا، ولكن أنا ما درستهاش بشكل معمق إن أنا لازم. أنا كنت باحث في الأدب، أي خريج كلية أدب هو باحث في الأدب، أوكي؟ فده اللي أنا أقصده، إن هو بالفعل أنا أعتقد والله أعلم يعني إني أكثر من 50% من المترجم الفوري الجيد الجيد هو أساساً عنده هذه القدرة لنقل الأفكار، وأنا بركز على مسألة نقل الأفكار. 50% دي استعداد شخصي، 50% التانيين يجوا بالتدريب، يجوا بالدراسة، ولكن لابد أن يكون عنده هذه القدرة. لا يمكن لإنسان لا يجد التحدث أن يكون مترجم فوري، مستحيل في رأيي الشخصي. ولكن عموما في حاجة، ياما مترجمين فوريين، وياما مترجمين فوريين حتى حظهم أحسن مننا يا حمود، وهم يعني ما هماش يعني. نقطة تانية، كم ممكن الوثائق الخاصة بالمؤتمر؟ ما فيش حاجة اسمها أحسن مترجم، أحسن مترجم فوري إسباني ده مش موجود. لازم يفضل نفسه كلهم عنده واحد في المدرسة، يدرس في المدرسة اللي بتاعي، لازم يعد نفسه. وثائقه هي إيه؟ وثائق هي وثائق المؤتمر اللي شغل فيه، معرفته العامة، ثقافته، إجابته للأخبار اليومية، لأن دي مسألة غاية في الأهمية. كم المصطلحات اللي بتقول يوميا يا جماعة على الإنترنت وعلى التلفزيون حتى بدون مقدمات 24 ساعة، ومرة تانية قناة الجزيرة مثلا بتقلب المصطلحات، الواحد يجيد المصطلحات لأنها بتتعاد مرة واثنين ثلاثة. الأستاذ اللي سأل على الترجمات الأدبية للروايات، وأعتقد إن هو تحدث عن التجارب الأولى، أنا أعتقد إن إن إن إن معظم ما سجل عرب في أثناء ازدهار الحضارة العربية في العهد الأموي العباسي، قصة العباسي، كانت روايات شفهية أو شفوية حسب المصطلح، كل واحد هي شفاهية طبعا، كانت روايات شفاهية ونقلت كتابة في العصر العباسي. العصر العباسي ده يعني ستقف أمامه يعني الأمة العربية لقرون كي تسجل الإنجازات التي أحدث، لأن هو عصر النقل عن الصفات الأخرى والتدوين. مشكلة العرب عامة سيد الفاضل أخي الحبيب هي مشكلة التدوين، العرب لا يحبون التدوين، يعني العرب ما يحبوا التدوين. احنا ثقافتنا ثقافة موسوعية، احنا بنعتمد على دماغنا، ولكن هذا يعني اننا سنعيد التجربة مرة. يعني دايما اوروبا تسجل حتى لو معلومة بسيطة، فيقوم اللي يجد ياخد من اللي متسجل، احنا لا، احنا بنيجي ندرس من الاول. فبالفعل مسألة الترجمات الأدبية. ممكن أقطعك فارس؟ فارس لو سمحت. ألو. أيوة. فارس ممكن. أيوة فارس. بالنسبة إلى النقل أو التدوين، وذكرت يعني الحضارة العباسية ويعني مساهمتها الكبيرة في إرث الترجمة العربية، ولكن أيضا في الأندلس وخاصة في طليطلة كان هناك أيضا حركة مزدهرة للترجمة. وأنت في إسبانيا، هل أن هذه الحركة ما زالت مشعة إلى الآن، وخاصة أن هناك مدرسة الألسن في طليطلة، وبشير الذي حدثنا عنه أعتقد أنه أيضا أستاذ زائر في طليطلة، ففي إسبانيا الآن وأنت تعيش في إسبانيا، ما هو وضع الترجمة وخاصة في علاقتها بإرثهم العربي؟ هل أنهم يدحضون هذا الإرث، أو أنهم وخاصة العلماء أو الترجمة والتقاليد الترجمية صح التعبير التي أخذوها واستمدوها من العرب ما زالت قائمة في إسبانيا وخاصة في المدارس والجامعات بما في ذلك جامعة طليطلة مثلا؟ مثلا يعني يا دكتور حمودة هقول لحضرتك على حاجة، حضرتك بتتكلم عن مدرسة طليطلة للمترجمين، كل الترجمة. مدرسة طلاب المترجمين أولاً هي محاولة لإحياء التجربة القديمة في عهد ألفونسو العاشر الحكيم، وإحنا هنا بنتكلم عن القرن الحادي عشر، القرن الثاني عشر، وكان عصر انحسار، أقولها مرة، انحسار الوجود العربي في إسبانيا. والمحاولة أساساً كانت محاولة نقل العلوم، على فكرة هي ترجمة العلوم عن اللغة العربية، من اللغة العربية للغة القشتالية القديمة القديمة اللي هي اللاتينية الدارجة، اللاتينية الدارجة، ها، وبدأوا ينقلوا أفلاطون وأرسطو وسقراط وما إلى ذلك، لأن هم كانوا في العصور الوسطى يجهلون ثقافتهم اليونانية الأوروبية والرومانية حتى، فهم نقلوا عن العرب لأن العرب كانوا من كتبوا وكان أسهل عليهم النقل عن العرب. وحتى في مدرسة الترجمة بالطليطلة كان دائما ما يمسك الكتاب عربي يقرأ بالعربية ويترجم برفع الصوت، وهناك من يسجل خمسة، ثم هناك من يصحح ما سجله الخمسة ويعني ينقيه وينقحه. فدي كانت التجربة. اللي موجود حاليا في طليطلة هو محاولة لإحياء هذا الأمر، ولكن هي حركة الترجمة بشكل عام في إسبانيا بالنسبة لترجمة النصوص العربية للإسبانية حركة فردية. إسبانيا حقيقة، وده مش انتقاد، مش عاوز حد يفهمه غلط، يعني إسبانيا لا توجد بها مدرسة للاستعراب، إسبانيا بلد يوجد به مستعربون، هم قل، يعني ناس كتير أو تشتغل في الجامعة بيشتغل أستاذ لغة عربية ولكنه مش مستعرب، لأن في مشكلة كبيرة جدا ويمكن حضراتكم تفهمون، لا يمكن أن أكون أنا متأسبنا بمعنى مشتغل بالدراسات الإسبانية وأنا لا أجيد اللغة الإسبانية ولا أعرف عنها شيء، يعني غير القليل درستها فقط. فإسبانيا حقيقة فقط فيها مستعربين وهم قلة ويترجمون بشكل رائع، أنا لا أشكك في ذلك، ولكن هناك طبعا يعني هي عوالم، يعني هناك عوالم المستعربين والجامعات وأقسام اللغة العربية وما إلى ذلك. طبعا هو في اهتمام، لأن هو المستعرب هيهتم بها، يهتم بالثقافة العربية بالتأكيد، ولكن النهاردة في الأدب الإسباني لو أنت بقى عاوز تتكلم عن المحك الحقيقي، هل الأدب الإسباني بيشير أو بيقوم بعمل إشارات للوجود العربي أو لهذه الفترة المجيدة من تاريخ شبه الجزيرة الأيبيرية أيا كان من يحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك، هو الكلام اليومي. إنما لا طبعا المستعربين اهتماماتهم شديدة وهناك ترجمات بشكل دائم. ده إجابة على سؤالك يا دكتور حمودة، ما أعرفش إذا كنت أجبت على السؤال بشكل كافي ولا لا. كافي وافي، شكرا. تمام. بالنسبة للسؤال اللي بتكلم عن الترجمة إلى اللغة الأم والترجمة إلى لغة ليست لغة أم، ورأيي أو رؤيتي أنا، يعني إذا كان الإنسان ما يترجم للغة أخرى بمنتهى الصراحة، وأنا بقولها وأنا مسؤول والعقد على الراوي، والراوي هو يعني الموجود قدام حضراتكم فارس ابن عابدين، الترجمة أولا تكون أسهل للغة الأم لأنها اللغة التي يجدها المترجم ويستطيع أن يصنع منها، يعني يعمل من الفسيخ شربات، حتى لو المتحدث بالإسباني بيهلفط وبيقول كلام يعني ما هوش ماسك بعضه. طبعا أنا قدرتي أكيد وأنا في بداياتي كانت أفضل إن أنا أترجم للغة الأم، ولكن أحيانا وأكاد أجزم يعني إن بعض المدنين الذين هم من غير الإسبان، هم مش إسبان أساسا، واحد زي كده، أنا مش إسباني أنا مصر، إنما أحيانا الترجمات بتاعتنا بتكون أكثر وفاء وقربا من مما يقوله الإسباني عندما يترجم غير الإسباني من الإسبانية للإنجليزية، من الإسبانية إلى العربية. يعني لو أنا بترجم مثلا أنا بكون وافي جدا للنص العربي وأنا بنقله للإسباني أكتر من المترجم الإسباني اللي بينقل من الإسباني للعربي. فهي من الشرط هي بيكون أكثر وفاء ومترجم جيد طبعا، ولكن دائما الأكسنت اللي هو اللكنة واللغة الإسبانية دائما هيكون أقوى فيها مترجم من أصل إسباني، ده مش عيب. إنما أنا بعد 26 سنة أو 27 سنة في إسبانيا أنا بحلم بالإسباني، بسمع إسباني طول النهار، بتعامل بالإسباني. أنا لا أعتقد إن في فرق بيني وبين أي إسباني، اللهم إلا لو كان قد تبقى عندي يعني جزء من اللكنة على لساني. فأنا مش يعني لست من المحبذين لأن يكون المترجم فقط يترجم إلى لغته الأم، بل هو يمكن أن يترجم إلى لغة أخرى ويجدها، ولكن دائما سيلحظ أن المتحدث هو من غير أبناء هذه اللغة. والهدف من الترجمة هو الفهم وليس الاستماع لغناء مثلا، هي مش أغنية، أنا ما بغنيش، أنا بقول كلام له معنى، أهم حاجة المعنى، مش إن أنا أسمع لحد بيتكلم لهجة مصرية أو لغة عربية وهو من أصل عربي. أعتقد أني أجبت على السؤال. عذراً أستاذ عن المقاطعة، لكن أظن أنا أغفلت على جزء مهم في سؤالي، ألا هو نظرتك إلى اللهجة واللغة. كما قلت سابقاً في سؤالي، هناك العديد من علماء اللسانيات خاصة بالنسبة للغة التونسية لأن هذا ما درسناه في الجامعة يعتقدون بأن اللهجة التونسية هي لغة في حد ذاتها. فعندما نقول لغة أم، أي أن العقل البشري عندما يريد إحالة محتوى أو معلومة أو أيا كان إلى خطاب، فالمرادفات والكلمات التي تخطر في باله أو تجوب في باله هي كلمات باللغة العربية الفصحى، لكن بالنسبة لنا كعرب تكون باللهجة. أي على سبيل المثال، فنقول هذا الشخص من جنسية فرنسية وسمع خطابا باللغة العربية وهو يجيد اللغة العربية، عندما يقوم بترجمة الخطاب الذي أصغى إليه باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية لن يكون للهجة دور في ذلك. فعلى سبيل المثال لغة الفرنسية مهما اختلفت اللهجة ليست بذلك الاختلاف مقارنة باللغة العربية. فعندما تنظر إلى اللهجة المصرية واللهجة التونسية واللهجة المغربية فهي تختلف اختلافا كثيرا وكبيرا عن اللغة العربية الفصحى. سؤال واضح محمد صالح. يعني هي أنا آسف، تفضل تفضل. أنا آسف، أنا حصل تقطع في الصوت أدى لأن أنا فهمت إن السؤال بشكل آخر، ولكن عموما أنا يعني هرد على حضرتك بمنتهى الصراحة، وأنا عارف أن أحيانا يعني هذا الموضوع يسبب لي كثير من المشكلات. أنا أعتقد أن اللهجات شيء موصل وجيد، ولكنه سيؤدي إلى الاختلاف بين البلدان المتحدثة بذات اللغة. يعني إيه؟ يعني بالتأكيد حضرتك عندك لهجة في تونس وفي لهجة في المغرب وفي لهجة في مصر وفي اليمن و فأفضل كتير إن احنا نتفق فيما بيننا على لغة وظيفية نؤدي بها هذا الدور. يعني لأن البناء لحضارة لن يكون إلا من خلال استخدام لغة لهذه الحضارة. لو لو لو كل واحد فينا يعني انكمش في اللهجة بتاعته اللي هي حقيقة هو يشعر بيها، لأن هو ومحدش فينا بيتكلم مع أمه وهو صغير سنه 3 سنين بيتكلم لغة عربية فصحى، ده مستحيل. ولا حد وهو يعني بيمارس بعض الأعمال اللي فيها تهريج وضحك هيهرج باللغة العربية. ولكن هي المسألة مسألة التوصيل. مرة تانية الترجمة هي نقل لمعلومات أولا عن آخر، ومن الأفضل كتير إنها تنقل باللغة ربما نسميها معيارية ستاندر وظيفية على حد قولي أنا، إنها موظفة بحيث إن كل الناس تقدر تفهمها وتقدر الناس تفهمنا، لأن كده هيبقى اللي بيدرس لغة عربية ما مش هيضطر يدرس لهجة مغربية، لهجة تونسية، لهجة ليبية، فلسطينية، سورية أو ما إلى ذلك. يعني أنا عندي مشكلة في الحقيقة في هذا الموضوع، يعني حتى أنا كنت ألفت كتاب في يعني قواعد مبسطة للهجة المصرية، وبدأت حتى وضعت الأمثلة والتمارين التدريبات، وده أصعب شيء على فكرة في في في في في وضع دليل لدراسة لهجة أو اللغة أو ما إلى ذلك. وتوقفت وما زال موجود في درج المكتب بتاعي يعني. توقفت لأن يعني قلت لنفسي أنا مش هبقى يعني من الناس اللي بتضع مسمار في نعش اللغة العربية يعني. لأني إحنا بدأنا حتى نخجل من إن إحنا نتكلم بالعربي. الناس بتبعت لبعض رسائل بالإنجليزي وهي بيكتبوا غلط أو بالفرنساوي أو بما كان. أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك وقفة مع مسألة اللغة العربية واستخدامها، لأن لن تقوم قائمة لهذه الأمة العربية إن كانت أمة وإن كانت ستكون لها قائمة إلا بوجود لغة موحدة. ويعني هي حتى الأفكار القديمة بتاعت القومية العربية والكلام ده بتسميها اللغة الرحيمية، إنها الرحم اللي خرجت من الأمة العربية. لكن أنا مش عاوز إن أنا أتكلم في السياسة، أنا قصدي إن وظيفيا أسهل لنا إن إحنا كلنا نتكلم نفس الشيء. وأعرف برضو إذا كنت أجبت على السؤال ولا لا. يعني بالنسبة للأستاذة اللي بتقول إحنا بندرس إنجليزي وعربي وفرنساوي وبنتخبط بينهم ونصائح، انا ما عنديش روشتة سحرية، ما فيش روشتة سحرية في هذا الامر. انما مثلا انا من الاشياء اللي بنصح بيها هي بالفعل هي التعايش. تعايش يعني ان الانسان يروح مكان ما يتكلم فيه الا هذه اللغة، ده افضل شيء. وكثرة القراءات طبعا. يعني بالنسبة لان اذا كانت هناك تقنيات في الترجمة التتبعية تفيد في الترجمة الفورية، التسجيل، تسجيل، لأن أحيان كتير المترجم يسير بسرعة الصاروخ وما في سبيل إلا أن أنا أسجل وراه وأستخدم الذاكرة المطولة وراه. التخصص في الترجمة أنا بعتبر نفسي أن أنا شاءت الأقدار أن أنا أتخصص في الترجمات الفورية القانونية والخاصة بحقوق الإنسان، لكن هذا يعني لم تكن رغبة لدي، هي طبيعة العمل مش تخصص، هو بيكسر العمل في هذا المجال. فحتى لما بيجي مؤتمر النهاردة عن حقوق الإنسان أو عن السجون تحديدا، أنا اشتغلت سجون كتير جدا جدا، يعني كانت زيارات صعبة جدا للسجون مع الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد الإنسان ما بيختارش، طبعا هو في ارتياح شخصي واستعداد، ولكن الإنسان ما بيختارش. الإنسان أولا عن آخر الشغل اللي بيتقدم له، يا يوافق عليه يا يرفضه. شاءت الأقدار إن أنا أشتغل في المجال ده، أنا عندي أكتر من حوالي 45 دورة، كل أقل دورة فيهم من أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة في هذا المجال. فبالطبع كم المعرفة لدي أعلى بكتير من مجالات أخرى يعني. وأتوقف هنا واللي يشوف الدكتور حمود بشود. لن استقبل أسئلة أخرى، فضلوا برفع اليد لو سمحتم. وائل بن علي، ثم وائل بن علي، ثم اللي متكلمش دريدي، ثم إكرام دعاسي. بالله تتذكروا الترتيب هذا، إكرام الدعاسي. إذن وائل بن علي، دريدي، دعاسي، مريم عاشور، مريم عاشور، و ووصال اللي ما سمعناهاش بكري شوية. تفضل وائل. مرحبا أستاذ فارس. يا أهلا وسهلا. هل يمكنك أن تطلعنا على أبرز الصعوبات أو المشاكل التي واجهتك أثناء الترجمة الفورية؟ وهل يمكنك أن تقول لنا كيف تمكنت من مواجهة هذه الصعوبات أو المواقف المحرجة؟ وهل تظن أن وهل اضطررت يوما إلى تحريف النص الأصلي سواء كان بالزيادة أو النقصان؟ وفقط فقط هذا. شكرا، سؤال واضح. تفضل شكون بعد اعطيته الكلمه. انا سي حموده. تفضل. صحة شريبتكم الناس الكل. عندي سؤال برشا من الطلبة الحق يتسألوا على الموضوع هذايا ومانيش نلقى خير من سي حمودة وسي فارس أصحاب الخبرة باش يجاوبون عليه. أنا مثلا في بدايتي كترجمان بعد ما نحن الطلبة إن شاء الله كي نتخرجوا نشتغلوا في مجال الترجمة نتحصلوا على خبرة عالية فيها، لكن مانيش متمارسين مزلنا بالقداء في مجال الترجمة الفورية في بدايتنا. مين النجم نخدمه في أول مشوارنا معناها كترجمان قبل ما نوصل؟ كيف نجم تكون بدايتنا؟ بداية. صوت واضح سي حمودة؟ شكرا. هذا مع الانقطاع مش مشكلة. إكرام أعتقد تفضلي. مساء الخير. شكرا دكتور فارس على رحابة صدرك وشكرا على كل هذه المعلومات القيمة. سؤالي هو كيف يمكن للمترجم أن يكون ملما بمجالات عديدة إن اقتضى الأمر، وكنت قد ذكرت ذلك آنفا، و أما بمجالات وذلك متخصصين كيف يكون ذلك في آن واحد؟ وشكرا. ممكن تعيد الجملة الأخيرة إكرام لأنه الصوت انقطع عندي، مش عارف انقطع عندكم ولا لا. ما انقطعش. فممكن الإلمام بمجالات عديدة أن تطورين العيد. هذا هو السؤال. نعم شكرا. شكون اللي بعد إكرام؟ مسيو حمودة. مريم عاشور. مريم عاشور. مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا. سؤالي هو للسيد فارس هو بخصوص إجابته عن أحد الأسئلة. قلت سيد فارس أن الترجمة التحريرية هي ما يؤهلنا فيما بعد للترجمة الفورية، وهذا ما أوافقك عليه كثيرا. أسئلتي هي كيف خاصة بعلاقة بالوقت، كيف كنت تقسم وقتك لتمارس الترجمة التحريرية، وما هي معاييرك في اختيارات في اختيار النصوص، يعني الطول والنوع وما إلى ذلك، وما هي أنواع الكتب أو المقالات التي ترجمتها؟ وشكرا. شكرا. هل هناك يد أخرى رفعت وأعطيته الكلام؟ نعم وصال. يس. نعم. وصال. سؤالي موجه لكل من الدكتور حمودة والدكتور فارس. ليس من العمل أتخصص في جميع المجالات الترجمة الفورية، كيف وقع اختياركم على الميادين التي اخترتمها الآن؟ شكرا. السؤال واضح. كيف وقع آسف اختيار الاختيار على هذه المجالات؟ كيف وقع الاختيار؟ نعم. إذا فارس تحب تجاوب توا؟ عناية يا سلام. أنا هسيب سؤال أبرز الصعوبات والمشكلات والمواقف المحرجة للآخر، لأن ده يعني أنا يعني هحاول إن أنا أقوله في الآخر، وهبدأ بسؤال أين نعمل؟ بمنتهى الصراحة، وأعتقد إن الدكتور حمودة يعني له باع طويل. أين نعمل؟ الشغل صعب جدا في الترجمة الفورية نظرا لأن فيه قدامى المترجمين واللي بيحصلوا على نصيب الأسد بمنتهى الصراحة وبدون يعني ما هي كده، لأن دي ناس محترفة وقديمة ومعروفة، وبالتأكيد بيبقى فيه صعوبة شوي. نصيحتي الشخصية والله يعني من القلب، إني ما تتوقفي عن الترجمة نصف ساعة يوميا مباشرة من قناة الجزيرة، أنها لغة عربية وظيفية جميلة، ونصف ساعة في اليوم التالي من اللغة التي تجيدينها إلى اللغة العربية لنفسك. يعني أنت اعتبري أن ده واجب قومي، بلاش قومي، الكلمة دي بتزعل بعض الناس، واجب وطن. ها؟ اعتبري انك انت لازم تترجمي نص ساعة يومي، والشغل اللي يجيلك تجد تقدم لانك بتواجهي مشكلات يومية، لغة يومية، مصطلحات جديدة. فانت هتلاقي كل يوم عندك مصطلحين ثلاثة انت بتبيديهم بتدوري عليهم وبتشتغليهم. فلما بتجيلك فرصة بتجيلي، انما لو فضلتي قاعدة منتظرة مستنية بمصر مستنية ان يجيلك عمل، ما طبعا هتبقى مشكلة. في الاول هتشتغل يوم في الشهر، نص يومية، يومية كاملة، يوميتين، والشهر اللي بعديه، ده غير ما تكوني انت مكرسها في حالة تكريس لجهدك انك انت تعملي يوميا حتى بدون اجر طبعا، لانك انت بتشتغلي لنفسك. فيعني ده اجابتي على السؤال، ان اين العمل؟ شركات الترجمة موجودة عن طريق كبار المترجمين. احيانا بتحصل مشكلات وبيحصل دروب في المترجمين، مشكلة ما مش لاقيين مترجم، بنضطر ان احنا نجيب اي حد من الجداد، ده طبيعي، ده انساني. والجديد ده لو جيد بيستمر، لو مش جيد طبعا بيواجه صعوبة. كيف يمكن الإلمام بمجالات عديدة وتخصص؟ أنا ذكرت قبل كده المترجم الفوري المفروض يكون على قدر من الثقافة. لا يمكن، لا يمكن بأي شكل من الأشكال إن المترجم يبقى إنسان بيجيد مجموعة من المصطلحات وبيتكلم لغة. كل الناس بتجيد لغة، كل الناس عندها مجموعة مصطلحات، إنما الثقافة هي المؤهل الحقيقي للمترجم الفوري. لأن أخطر شيء في الترجمة الفورية، وأنا يعني أعتقد ذلك، هو أن أنا أقول الشيء ودقيقة أقول نقيضه. المفروض المترجم يكون على قدر من الوعي والثقافة باللي هو بيقوله، مش هيقدر يعرف هو بيقول إيه إلا إذا كان مثقف. يعني ما هو منطقي أن يكون بيتحدث سياسي يساري ويقول لا لابد من تسهيل توديع العمالة، ده محال يا سادة، يعني مستحيل. راجل يساري اشتراكي عمره ما هيتكلم عن توديع العمالة وتسهيل التوديع وتخفيض التعويض عن التوديع مثلا. المفروض الإنسان يكون عنده قدر من المعرفة، من الوعي، يسار يمين، في البداية علاقة الدولة بالمواطن، المواطن بالدولة، الأنظمة السياسية ماشية ازاي. أنا أعتقد أن دي بداية مهمة جدا. بعد كده يعني مسألة التخصص حقيقة، يعني مثلا أنا بالفعل أنا ترجمت كتير قوي، أعوذ بالله من كلمة أنا يعني، إنما أنا ترجمت كتير قوي ترجمات قانونية دي حقيقة، إنما ما كانش بمزاجي. هو اللي حصل إن كل المترجمين في مدريد هنا كانوا يرفضون العمل في هذا النوع من المؤتمرات، وأنا كنت ساعتها مزنوق ماديا وعاوز أتجوز فكنت بحتاج فلوس، فاضطريت ان انا اقبل. هي ترجمات صعبة جدا، ترجمة القانون في منتهى الصعوبة. وبدأت ادخل، ترجمت اول حاجة كان قانون المهاجرين في اسبانيا، وقانون اللجوء السياسي، والايواء. فلقيت ان المسألة جميلة جدا، وإن القانون ده عامل زي الرياضة كده، واحد واحد يساوي اتنين، وإن ما فيهاش مشاكل ولا حاجة، هي مسألة مصطلحات. فقعدت عملت لنفسي قانون موجود عندي لحد الوقت طبعا، ما نشر، إنما موجود عندي القانون بتاعي. ومسكت قانون الجنايات اللي بتسموه قانون العقوبات ولا الجنايات عندكم ما عرفش، قانون العقوبات يعني، قانون الجنايات والقانون المدني والقانون الجزائي، القانون الجزائي، ايوه تمام جدا. مسكته وقعد طلعت من القانون المدني كم مصطلحات غير عادي، وقعدت افكر فيه وترجمها واشوفها هي بتتقال هنا ايه وبتتقال هنا ايه، ولقيت ان الدنيا ماشي وبدات اشتغل. فكانت يعني فرصه عظيمه جدا، لان كل الناس كانت بترفض ده وانا الوحيد اللي كنت بقبله. فهي بالنسبه لي كانت ضائقه ماديه، انما كانت ضائقه ماديه مباركه مبروك، خلتني ان انا ابدا هذا المجال وبالفعل التخصص بيجي بهذا الشكل. ما الاختيار صعب في الحالة دي يعني، لأني برضو هو أنا ما بتعرضش على يوميا خمس مؤتمرات وأنا أقول لا والنبي المؤتمر ده اللي أنا عاوزه، صعب. المؤتمر بيجي شغل والواحد يوافق يرفض. بالطبع لو جالي مؤتمر في الطب مثلا أنا هفكر كتير جدا قبل ما أروح أترجم مصطلحات طبية أو طب وكلام منه. إنما حتى لو جهده أنا هفكر فيه بشكل مبدئي. التخصص له ظروف، ما حدش بيتخصص بمزاجه يعني، برضه عشان نكون عارفين. بعد كده بقى في نقطة تانية اللي هي إيه، مثلا يقول لك إيه، لا والله حمودة ممتاز جدا في الخطابات السياسية، فارس بتاع أدب خده في الموضوعات الأدبية، في التاريخ خد فلان الفلاني. دي بقى حاجة بترجع لتوزيعة السوق، وبالفعل لأن الآخرين بيروا أن في إجابة. إنما الاختيار المترجم الفوري أحيانا ما بيكونش أمامه اختيار كبير يعني، أو مجال كبير لأنه هو يختار. السؤال اللي بعديه، قلت أن الترجمة التحريرية مفيدة في الترجمة الفورية، طب أنت إزاي قسمت الوقت بتاعك ومعايير اختيارك للكتب أو المقالات اللي أنت ربما ترجمها؟ بالفعل الترجمة التحريرية مؤثرة تأثير كبير جدا في أن الإنسان يتكون، بمعنى يتأهل. ولكن تقسيم الوقت هي في البداية كمان يا جماعة بيبقى الواحد فاضي يعني. أنا طول عمري مترجم فوري بس، أو مترجم بشكل عام بس، فببقى فاضي. أما بيبقى عندي ترجمات تحريرية بقعد أشتغل عليها 24 ساعة، بمعنى أنام وأقوم ونام وأقوم ونام وأقوم وأنا قاعد شغال، أقوم أقعد على المكتب ما بنزلش. طب إيه اللي يحصل لو أنا عندي يوم ترجمة؟ بنزل أشتغل وأرجع وأخش تاني نفس الدورة. ولكن برضو يعني هقول الحقيقة عشان ما بقاش بكذب يعني، أنا من فترة يعني من حوالي 7 سنين أو 8 سنين بالطبع قللت الترجمات التحريرية كتير، نظرا لأني الترجمة الفورية محتاجة سفر وده مجهود وإرهاق، وبرضو الواحد سنه كبر. أنا ما بقتش فارس اللي كان سنه حاجة 30 سنة، سنه 50 سنة. فما بروح مثلا رحلة طويلة وبقى راجع تعبان، وآخر حاجة ممكن أكون راغب فيها إن أنا أقعد 12 ساعة على الكرسي أترجم ترجمات تحريرية. ففي البدايات كنت بعمل الكلام ده، حاليا ما بعملش ترجمة تحريرية يعني فاضي، وبختار طبعا يعني. لأني مثلا لنفترض أنا أخطر حاجة عندي أكرهها في الترجمة التحريرية أن النص يكون سيء، وما أكثر النصوص السيئة، سواء بقى كان النص بقى كاتبه موظف إداري، النص ده نص أدبي، النص ده بأي شكل، نص إعلامي سياسي، أهم حاجة النص يبقى مكتوب كويس. ليه؟ لأن النص السيء بيتعبني، لأن أنا محتاج الأول أفهم النص الإسباني مثلا المكتوب المفروض أترجمه وبعد كده أنقله. فبحاول أنتقي دايما النصوص المكتوبة بشكل جيد، مش اللي فيها مصطلحات سهلة. بالنسبة للحاجات اللي أنا ترجمتها، فأنا مثلا ترجمت معجم الشعر العربي المعاصر لمؤسسة البابطين، وده كان يعني كان مشروع كبير في الحقيقة. في الحقيقة أنا يعني ضحكوا عليا وما دفعولوش فلوس كتير، بالعكس دفعولي ملاليم يعني، ضحكوا عليا. مش عيب إن الواحد يقول إن ضحك عليه، إنما الله بقى يعني سهلهم، نشروا طبعا، حطوا اسمي آخر واحد، وأنا ترجمت تلت المعجم أنا اللي ترجمه، وفي الآخر اتضح الأمر ده يعني حاجة زي كده. معلش هنعمل ايه، من حين لآخر لازم الواحد يضحك عليه عشان يتعلم. بعد كده في سؤال اللي هو والله نسيت اللي هو كيف وقع الاختيار، ومش فاكر السؤال هو ايه، لو حد يفكرني. بس هو السؤال كان لي وليك، اختيار المجالات في الترجمة. تقريبا انت اجبت على السؤال يعني، علاش مجال حقوق الانسان، علاش مجال القانون، علاش مجال السجون مثلا. يعني الحاجة هي اللي تلزق أحيانا إلى المجال ووضحت. فتفضل إذا كان عندك إضافة أخرى فارس. هو السؤال الأول أبرز صعوبات والمشكلات والمواقف المحرجة. أنا هحكي لحضراتكم على موقف أو موقفين لطاف جدا حصلوا. الموقف الأول كان مع الرئيس القذافي رحمه الله، فأنا استدعيت من وزارة الخارجية الإسبانية كي أكون مترجم لفخامة الرئيس. فدخلت الكابينة وفجأة كانت طبعا كان اجتماع عالي جدا حضر رئيس الوزراء الإسباني. وتخيل طبعا رئيس الوزراء الإسباني قال للرئيس معمر القذافي تفضل بالحديث. الرئيس معمر القذافي قام وبدأ يتكلم إن هو كان بيرغب في إن هو يعني يقوم برحلة صيد جميلة ومش عارف إيه. طبعا الكلام دي لجنة وزارية مشتركة أو مختلطة الكلام ده يعني. فرئيس الوزراء مش يعرفني إنما هو بيشوفني دايما، فبص لي نظرة يعني كما لو كان بيقول لي انت جننت، هو انت بتقول ايه؟ ما هو يعني كلام ما كانش. ولكن انا يعني طبعا العرق بدات اعرق ووش اصفر اكيد وحمر، ولكن فضلت اترجم وراه لحد ما هو لوحده غير، لان هو برضو ما فيش حد هيفضل يتكلم خارج الموضوع. ولكن كانوا عباره عن دقيقه ونص، انا بعد ما خلصت كان جسمي ده مليان عرق، البدله كانت عرقانه من الاحراج والخوف، يعني من ان بالفعل حاجه زي كده ممكن تقضي عليك كمترجم فوري، لان مجرد ان يتقال الراجل ده بيقول ايه او حاجه زي كده بتبقى شيء مخيف. وحصل لي موقف تاني غريب جدا ولا اتمنى حد يقع فيه. طبعا انا اشتغلت كتير جدا في مؤتمرات وزيارات لموضوعات العنف الجندري وهيئات تنظيم الأسرة وما إلى ذلك. ففجأة جه وفد من سوريا وظهروا منظمة لتنظيم النسل، منظمة غير حكومية، طبعا جايين أكثر من 20 سيدة وأنسة سورية. ودخلنا مقر المنظمة وأنا الرجل الوحيد في كل اللي قاعدين، ومديرة المنظمة والعاملات سيدات. وخرجت سيدة ألقت خطبة عصماء عن تنظيم النسل، وفجأة بدأت تتكلم عن كل ما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة على مستواها الحميمي خالص. وجدت نفسي في نص الكلام ده، أنا فاكر كانت أصعب نص ساعة في حياتي، لأن هم مش فاهمين يعني إيه إن إحنا ما نتكلم عن الجنس في ثقافتنا العربية، اللي هو إحنا ما بنتكلم عن الجنس أبدا بهذه صراحة يعني. فده كان موقف محرج جدا، وأنا يومها بالفعل يعني تقريبا لما خلصت النص ساعة وكان معايا زميلة ودخلت مكاني، أنا خرجت برا يعني وتنفست الصعداء يعني، لأن بالفعل كان محرج جدا. والمشكلة أن كل ما بص الناس كلها بصلي أنا، لأن أنا اللي بتكلم، فكان الموقف محرج. ولكن على المترجم الفوري دايما أن هو ينسى نفسه، هو مش مهم، هو مش بطل، البطل هو المتحدث وأنا صوت البطل فقط لا غير. وهتوقف عند هذا القدر. ألو شكرا فارس. إذا ممكن ناخذ دورة أخيرة للأسئلة، لأنه الساعة تقريبا الآن توقيت تونس 11:45. دورة أخيرة من الأسئلة ونختتم هذا اللقاء الجميل والثري والمفيد واللي فيه دعابة وفيه يعني متنوع. من ممكن يحيى هما ثم اللي متكلموش ضحى اللي متكلموش من جديد دونك يحيى ضحى يحيى وضحى ثم آية المبروك. يحيى ضحى آية المبروك وضيفنا سي بيتي محمد. تفضل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. سؤال للدكتور، كيف يعني كيف بيتصرف المترجم لما بيكون بمقابلة فورية؟ إنه كيف لما يطلع عنده مصطلح ما يفهمه ويكون هذا المصطلح ذو أهمية بالغة بالترجمة، كيف ممكن يحل هاي المشكلة؟ ممكن إذا سمحت سؤال ثاني، لما كمان نكون بترجمة فورية ويكون اللي بيحكي مثلا من باكستاني أو صيني، فاللكنة تاعته راح تكون مختلفة جدا، فأنا كيف ممكن أتفادى هاي المشاكل؟ شكرا، سؤال واضح. مين بعد يحيى؟ أنا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. باش نسأل سؤال بعيدا قليلا عن الترجمة وعن صلب الموضوع. بما أنك سيد فارس تحدثت عن الثقافة، هل لك أن تخبرنا عن كتاب أو لون موسيقي أو فيلم أو ثالث الذين تركوا أثرا كبيرا عليك؟ شكرا. مين بعد ضحى؟ تفضلي آية المبروك. أيه عسلامة. حاب نسأل سيد فارس عن رأيه في تلطيف العبارات في الترجمة، عندما نترجم ويكون المتحدثان على اختلاف مثلا أو على خلاف. واضح السؤال واضح. بعد آية فارس، ممكن ناخذ سؤالين نذوما؟ إيه أجاوب يا دكتور؟ تفضل. يس نعم تفضل. والله هقول لحضرتك على حاجة، أنا قلت قبل كده إن المترجم الفوري ما هو ما يعني موسوعة متحركة، ولكن هنا يأتي دور الثقافة، بمعنى إن الجملة لها سياق والسياق حاكم، ففي الحالة دي تخرج هذا المصطلح من السياق، إن لم تستطع فلا تذكر شيء لا تعرف، إن كان مهم بهذا القدر فسيعيد الحديث عنه بجملة أخرى تفهمك أنت كمترجم فوري ما هو معنى المصطلح، بمعنى ما يعني نفتي زي ما بنقول بالمصري، ما بقاش فيه افتاءات، ولكن الجملة في حد ذاته والسياق في حد ذاته حاكم، بمعنى ان هو لن يخرج عن الكلام اللي هو بيقول، وهنا بيأتي دور المترجم صاحب الثقافة، يعني ايه اللي هو فاهم هو بيقول ايه بشكل عام. طبعا انا لا اشجع احد ان هو يتجاهل معرفة المصطلحات، ولكن الله غالب هو ما في حد فينا هيعرف كل المصطلحات، او على الاقل ممكن تكون فاهم المصطلح انما مش عارف هو ايه الكلمة اللي هي المستخدمة، اشرحه مثلا. انما لو ما تعرفش اوعى تقول حاجة من دماغك، لان بعد كده الناس بتسأل. فحاول انك انت تتجاهل ذكره في اللحظة دي وتصنع جملة مطولة لحين ما هو يوضح. غالبا الانسان بيحاول يوضح، والمتحزلقون المحبين دايما لان هم يذكروا مصطلحات يعني ضخمه كده دايما، لانه عارف ان محدش عارف في المصطلح، دايما بيرجع وبيشرح هو من تلقاء نفسه. ده حل انا شايف ان هو منطقي. بعد كده سالت حضرتك عن اذا كان المتحدث يتحدث بلكنه، لو كان باكستاني وبيتكلم انجليزي او هندي. طبعا انا بالنسبه لي هنا في اسبانيا عندي مشكله كبيره جدا، وهحكي لحضرتك على موقف لطيف. الارجنتينيين واهل اوروغواي ويعني المنطقه دي عندهم بعض طبعا عندهم لكنه لازم تكون فاهم. فانا كنت جالس لجانب زميلتي يعني، وطبعا هم يقولوا كتير قوي بيتي اللي هم بيستي، هل رأيت، ولكن هو لا يقصد بده ان هو يسأل اللي قدامه هل رأيت كذا. هو يعني زي ما بنقول بالمصري طيب يعني والله أنا لسه ما قلتش حاجة طيب يعني والله والأمور أصلها فلازم تكون ذكي. فزميلتي أخذت أو زميلي أنا مش فاكر اللي هو أخذ الطيار ترجمة إنها بترجم له هل رأيت هل رأيت فجيت قفلت لها الميكروفون قلت لها ما ترجميش الكلمة دي خالص هو ما قصدش أي حاجة هو بيفكر ما زال يفكر. فاللكنات بتعتمد على معرفتك ومش عيب مش عيب ومش حرام ها إنك أنت لو حاسس إنك هتلتقي دايما بلكنة من نوع معين انك انت تقترب من حد يتحدث هذه اللكنة وتحاول انك انت يكون ليك معاه حوارات عشان ودنك تتعود على طريقة نطق. انما بالطبع في ناس يعني بيبقى صعب جدا انك انت تترجم لهم وعليك بالصبر تأخر شوية زي ما بنقول بالمصري استخدم الذاكرة المطولة وأخر شوية ابعد عنه جملة أو جملة ونص أو جملتين بحيث إنك تشوف هو رايح فين لأن كل واحد هو بيتكلم له اتجاه ها له اتجاه هو عاوز يقول حاجة في حاجة هو عاوز ينقلها أخر شوية ما تمشيش وراه على طول ما تبقاش بتترجم وراه مباشرة أخر الترجمة شوية وانت الدنيا هتلاقيها بقت أفضل كتير معاك حتى لو انتهيت بعده بثانيتين ثلاث ثواني أكتر مفيش مشاكل بس انت كده حليت اساس المهمه اللي انت بتقوم بيها انك انت بتترجمها. بالنسبه للكتاب او الفيلم او اللي كان ليهم تاثير عليا انا اعتقد يعني ان كتاب راس المال لكارل ماركس هو اكتر كتاب اثر عليا فكريا. انا مش مش مش مش شرط الانسان لما يقرا لكارل ماركس ان هو يبقى ماركسي انما هو بيفهم الإنسان إزاي كل الحركة العالمية للتجارة والمجتمعات إزاي بتتحرك وبتتصرف وأنا في رأيي الشخصي إن هو كتاب مهم جداً للإنسان يقرأه كتاب رأس المال لكارل ماركس أثر فيه كتير بعد كده يعني أنا أعتقد إن كل كتابات فترة عصر التنوير الفرنسية طبعا كان لها تأثير عليا وخاصة جان جاكس روسو الاجتماعي وما إلى ذلك كل هذه الكتابات هي كتابات مؤثرة وخاصة في سن أو في صدر شباب الإنسان بتبقى مؤثرة عليه بشكل كبير بيحس إنها تنور دماغه وتفتح دماغه. ويمكن بعد كده أنا رجعت قريت القرآن قراءة مش عاوز أقول الكهل يعني ولكن قراءة الإنسان البالغ الراشد اللي شاف الدنيا وقدرت إن أنا يمكن أستوعب القرآن بشكل أفضل لأن قريته من خلال نوع من النضوج النسبي. أعتقد إن الكتابين دولت أكتر كتابين أثروا عليا طبعا أحدهم كتاب مقدس هو القرآن الكريم يعني. إنما إحنا بنتكلم عن كتاب رأس المال لكارل ماركس وقراءتي للقرآن بعد ما بقى سن كبير بعد ما بقى سني حاجة وعشرين سنة. مسألة تنسيق العبارات بالواضح أنها آخر سؤال لا يمنع الأمر أن تنسق العبارات إذا كان هناك وقت. عفوا أستاذ قلت تلطيف العبارات تلطيف تلطيف آسف يعني آسف أنا سمعتها غلط يعني هو الوضع أحيانا لما يكون هناك مشادات كلامية بين الوفود ويكون في شتم وأحيانا عبارات نابية فهل يحق للمترجم هنا وهي مسألة أخلاقية ethical هل يمكن أن يلطف العبارات وأن يكون رسول سلام أم أن يترجم الكلام كما هو ويكون وفي لما قيل. أنا أعتقد في رأي الشخص إن هو لا داعي لأن ينقل المترجم السبب السب يعني أو الشتائم بحذافيرها يعني مثلا اللي هو أولا العين تتكلم والوجه يتكلم والجسد له حركة عدائية لأن إحنا حيوانات إحنا وإحنا عدائيين بنكون بنميل بيكون لنا وضع معين وإحنا بنتكلم فهي مفهومة هي الفرق بقى إنك أنت تقول الجملة بالطبع أول مرة لو لقيت إن فيه شتيمة أو سباب الترقيق أو التلطيف يكون من الأفضل. ألو؟ أيوة؟ تفضل. أيوة، الترقيق أو التلطيف يكون أفضل كتير، وما أعرفش رأي الدكتور حمودة في حاجة زي كده. إنما لو استمر الهجوم من طرف على آخر واستمرت الشتائم، فأنا أعتقد إن أنا أترجم الشتائم بأفضل عبارات ممكنة، ولكن يعني أنا مش عاوز أقول مثال يعني، إنما يعني مش شرط الواحد يقول كلام أبيح، إنما في عبارات كتير ممكن تحل محل الكلام الأبيح ولكنها تؤدي لذات المعنى. ولكن برضو يا سيادة هقول لحضرتك على حاجة، أنا لا أعتقد إن في رئيس جمهورية هيقول لملك أو رئيس جمهورية يا ابن فلان، لا، ده هي بتبقى اتهامات بعدم الالتزام، اتهامات بإن الأمر ده تم الإهمال فيه، تبقى عبارات من هذا النوع. إنما سباب وشتائم أنا ما واجهتش حاجة زي كده. يعني أنا واجهت مواقف صعبة في اتهامات، اللي هو إن الجانب بيتهم جانب بإن هو أهمل وإن هو لا يجب يكون الأمر هكذا، وإن الكلام ده المفروض إنه له يعني مؤدى على الصعيد السياسي والدبلوماسي. وفي الحالة دي أنا ما اضطرتش إن أنا أراقب كثيرا يعني. إنما شتمة ما يعني متهيألي صعبة قوي، ما عرفش رأي الدكتور حمودة إيه يعني. إنما ما اعتقدش إن في رئيس جمهورية هيشتم رئيس جمهورية. صحيح، هو ممكن أنا كانت هذا أيضا موضوع من المواضيع اللي تناولناها في الدرس، وذكرت بعض يعني الحوادث اللي صارت مع مترجمين، مش بالضرورة معنا ولكن مع مترجمة هي من أصل فلسطيني تعمل في باريس مثلا، ترجمت الزيارة التي أداها الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية عندما احتجز رئيس الوزراء اللبناني الحريري، وذهب الرئيس ماكرون إلى الرياض وكان غاضبا جدا، لأنه في نهاية المطاف الحريري هو مواطن فرنسي أيضا، فذهب وقال بالحرف الواحد، قالت لي هذه المترجمة: ما جئت هنا لأتفاوض معك، جئت هنا أمرك لتخرج الرئيس الوزراء الحريري. ثم فترجمت المترجمة قالت: جلالة الملك، وهي تخاطب الملك، فهل يمكن أيضا مثل الوضع اللي وضعت فيه فارس أنه تترجم لرئيس وزراء وكلام خارج عن الموضوع، كلام خارج عن الموضوع يمكن أن يقبل إلى حد يعني أترجمه يا حمود، أترجمه لأنه هو الرجل بيقول واقع يقين، واقع يقين يقيني. صحيح. واقع يقيني، أنا ما جيتش هنا عشان أتآنس بيك ولا عشان صحيح. أطلب منك، أنا جاي بأمرك إنك أنت تطلق سراح هذا الرجل. ما هو السباب يعني. صحيح. أنا واجهت مواقف هذا يدخل في الترقيق أو التلطيف قليلا، لأنه يعني ترجمته بشكل ألطف شوية حتى من الأمر، يعني كأنه أمر أنه مصر الحاح أنه يخرج الرئيس الوزراء، وأيضا أضاف أنه رئيس أو وزير الخارجية أو وزير الداخلية اللي ذهب معه سيبقى في الرياض ليطمئن أنه تم إخراج وإطلاق سراح الرئيس الوزراء الحريري وأبنائه. فترجمت بشكل أيضا فيه ترقيق أو تلطيف أنه سيظل معكم ضيفا يعني متابعة إجراءات إطلاق سراح. فيكون هنا مخرج، ولكن هي مسألة أخلاقية أيضا، إثيكال، تتعارض أم تتوافق مع الأمانة في الترجمة. فأنا رأيي أنه يمكن للمترجم أن يلجأ إلى ذلك، لأنه المعنى كما قلت فارس أنه المعنى أيضا موجود في العيون، موجود في الوجه، موجود في لغة الجسد، واضحة جدا. فلا حاجة أنك حتى وإن لطفت، فجزء من المعنى أيضا موجود، وقد رآه الملك في عيون الرئيس ماكرون أو في طريقة أو لكنته، وخاصة هذه لغة عالمية، لغة الجسد لغة عالمية مفهومة. إذن وربما ختاما وإجابة على سؤال أجبت على سؤال ما هي الكتب التي قرأتها وأثرت فيك أيما تأثير؟ إذا طرح علي السؤال أجيب بأن هناك كتاب هو كان منعطف طريق في حياتي المهنية والثقافية والمعرفية والفكرية، هو كتاب قديم كنت أعرفه جدا كما يعرفه الناس جميعا وكما نعرف أبناءنا، ولكن لم أقرأه في صبايا إلا صفحة أو صفحتين فلم أفهمه، وقرأته مثلما قلت قراءة الكهل الذي بدأ يبلغ من الكبر عتية في الفهم، وهو كتاب ابن خلدون المقدمة. مقدمة ابن خلدون، وطريقة الكتابة والمعرفة الحاوية لتاريخ للسياسة والسلطة والقضاء والقانون والحساب والدواوين وترتيب الدول والتاريخ والاجتماع، فكان بشكل موسوعي وهو مدون، يعني هو دون قدرة، وذكرت فارس أن العرب لا يدونون صحيح، ولكن قدرة ابن خلدون أنه دون. ومن يعني المفارقات والعجيب الآن أن ابن خلدون هو تونسي، هو مصري، هو جزائري، هو مغربي، هو أندلسي أيضا، كل بلد يعني يقول أن ابن خلدون هو له. في بعض المحاور أو الأبواب التي كتبها كتب في أثر الهواء في أخلاق البشر، في أثر الهواء في أخلاق البشر. أنا أريد أن أقتبس من هذه المقولة في أثر الترجمة في أخلاق فارس، في أثر الترجمة في حياة فارس الشخصية. ما هو أثر الترجمة؟ لأن الترجمة كالهواء أيضا، الترجمة أراها هواء ونسيما عليلا يخرج من الشطآن ويخرج من البحار، نتنفس منه نسيما عليلا، مع أنه قد يأتينا ببعض الأمواج أحيانا، ينبغي على الترجمان أن يركبها أيضا كما ركبتها فارس عندما اضطررت إلى بحر الترجمة اضطرارا فركبت الأمواج. وهكذا دائما ما أقول للطلبة، لا يمكن أن تبدع إلا إذا أجبرت وأكرهت وجدت نفسك في وضع، لأن الفكر والذهن وجسد الإنسان وروحه لا تعمل إلا بالضغط والحاجة، إذا كانت هناك حاجة وهناك دفع، لا ينبغي أن تكون هناك قوة دفع وقوة دافعة. أما أن نتسامح مع أنفسنا ونعطي مساحة من الحرية، من أي توجيه بعد وإلى آخره، فلا يمكن أن نحرز تقدم في طريق الترجمة وفي رحلة الترجمة. وكل منعطف هو خطير في بطبيعته، ولكنه هو الذي نقيس به مدى التقدم الذي نحرزه. سؤالي، وأعتقد أن هناك أيادي أخرى رفعت، وائل بن علي تقوى وبيتي محمد، ممكن نأخذهم بعجالة. ممكن بس أعلق على ما قلت أستاذي. أولا تأثير الترجمة على الإنسان، وهنا بقى هنبتدي شوية مش تنظير ولكن هنتكلم بشكل عام، لأن الكلام عن مواقف شيء والكلام عن هذا الأمر شيء آخر. الترجمة في الحقيقة علمتني حاجة غريبة جدا، وهو ان انا طول عمري انسان مكسر من الافراط في الاشياء. انا عندي مشكله خطيره جدا، اما بتعجبني حاجه وبتستهويني بافضل اعملها لحد ما ازهق، فزهقت منها اسيبها واروح لحاجه تانيه. الترجمه اعتقد يعني فادتني في مساله الانتظام والالتزام، و في ان انا حواري مع الاخرين يكون حوار ملتزم جدا. وربما من المشكلات الحاليه اللي انا بواجهها حتى داخل بيتي، وهو ان انا لما ابني وبنتي بيتخانقوا، مش بيتخانقوا، بيعلوا صوتهم وافي، ببقى منزعج. انا عاوز طرف واحد يتكلم، يبقى في قضيه وطرف واحد يتكلم والطرف الاخر يرد عليه. فتحولت حياتي تقريبا لشبه مؤتمر، ان انا معجب تماما بطريقه العمل في المؤتمرات، ان كل واحد يتكلم ويعرض قضيته. وحتى لو كنت هنا انا هبقى الحكم في الموضوع، فابقى حكم بعد ما اسمع كويس. فدي نقطة أثرت عليها جدا. وليا نادرة كنت في القاهرة، ذهبت للترجمة لرئيس الوزراء المصري الدكتور إبراهيم محلب، فأخدت تاكسي الصبح من منزلي في القاهرة في مدينة نصر ورايح على الفور سيزونز، وده أوتيل موجود في مصر الجديدة، المسافة حوالي تلت ساعة. فأخدت التاكسي قلت له إذا سمحت أنا رايح أوتيل الفور سيزونز بس مستعجل شوية. المهم التاكسي سواق التاكسي بص لي كده، عارف المصريين دمهم زي السكر، بص لي قال لي هو حضرتك سعودي يا استاذ؟ قلت له ايه؟ قال لي حضرتك سعودي؟ قلت له لا والله انا مصري. قال له ما اللي بتتكلم بالشكل ده يعني؟ قلت له انت عاوز اتكلم ازاي يا استاذ؟ قال لي حضرتك بتتكلم باحترام قوي زياده عن اللزوم. قلت له انت متخيل ان السعوديين هم اللي محترمين يعني؟ قال لي اه. قلت له انت غلطان في الحقيقه، المصريين ممكن يبقوا محترمين جدا. وبعدين انت زعلان ليه من اللي انا بقول؟ قال لي اصلك انت محدد. دي النقطه، بالفعل انا اتعودت ابقى محدد لدرجه السخافه احيانا، يعني احيانا الناس تعتقد ان انا انسان سخيف لاني محدد. انا رايح المكان الفلاني انت هتيجي. ما اعرفش ليه حياتي تحولت نوع من الانتظام الشديد. بالفعل الترجمة، إيقاع الترجمة الفورية من المقصورة بيخلي الإنسان يشوف العالم بشكل منظم، وأعتقد أن ده أثر على فكري بشكل عالي جدا وعلى التزام. وهتوقف هنا وطبعا نستمع للأسئلة. تفضل وائل بن علي. نزلوا عنا تقريبا 5 أو 10 دقائق على أقصى تقدير. تفضل وائل. مسيو، السؤال موجه للأستاذ حمودة صالح، أما بطبيعة أستاذ فارس إذا فارس زاد ينجم يعاوننا بخبرته. مسيو، نخدم في ميموار على في اليو اس سيفيلايزيشن، واضطررت معنا في بارتي باش نترجم بارتي من خطاب معمر القذافي، ونعرفوه هو يحكي كان بالليبي، معناه ما يحكيش باللغة العربية الفصحى. إسكو نكتب في البارتير باش نترجمها، نكتبها باللغة العربية الفصحى ولا كيف ما قالها معمر القذافي؟ وفي نفس السياق فما كلمة ما عرفتش كيفش نترجمها، اللي هي كلمة المجملين. واضح، سؤال واضح. تقوى؟ سؤالي هو يعني بالنسبة للمترجمين المبتدئين، هناك بعض الشركات التي تستقطبهم واللي يمكن فما احتمال انه تستغلهم عليها وتوقعهم في مشاكل، فما يعني هناك طريقة يعني يمكن ان نتجنب هذا النوع من الاستقطاب يعني؟ والله نختم بضيفنا من المغرب بيتي محمد، تفضل. تفضل بيتي محمد. مش عارف معانا. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا، ما ينورك، بارك الله فيك، جزاكم بخير. والله العظيم الا زعما اسمحوا لي غادي نضرب المغربيه، لحقاش كنحس بها اليز. نتمنى زعما صراحه واحد هذا الويبينار هو واحد الحاجه، واحد الاضافه كبيره بزاف. على العموم انا كنت نتمنى من الدكتور فارس انه يكون يجاوبني زعما ديريكتومون على لا لا كيسيون لي بوزيت عليه، ولكن معليش ماشي مشكل. يعني هو من مصر، كنت منه يعطيني اضافه لحقاش في التاريخ. لقيت في واحد الكتاب ديال الكامبريدج هيستوري اوف ارابيك ترانسليشن، لقيت فيه انه اول روايه كتبت بمعنى في المعايير الروائيه ولا الترجمات، هي واحد الروايه مصريه كتبها واحد الكاتب اللي هو محمد حسين هيكل اللي سميتها زينب، وهذه هي أول رواية على ما قالوا أنها أول رواية كتبت في العالم العربي. وتترجمات، وكنت اول جنس ادبي اللي هو الروايه اللي يدخل يعني عند العرب اللي ما كانش معروف عند العرب في المعايير ديال الروايه العربيه. اول جنس ادبي يدخل عند العرب بدوك المعايير دخل من مصر، وذلك يبان الحقبه ديال النهضه المعروفه بالنهضه. دوتو فاصون مع العلم انه هنالك يعني مجموعه ديال الاشكال الادبيه اللي كاينه عند العرب، عند العرب قديمه، بحال المقامات ديال البديع الزمن الهمداني، بحال الف ليله وليله الى اخره، بحال يعني الكتاب المعروف ديال المغربي ابن طفيل الكاتب المؤرخ والفيلسوف حي بن يقظان اللي اقتبسات من بعد وتمثلات على شكل أو تحرفات ولات بحال ماوكلي اللي معروفه بماوكلي. دو توت فاصون بالنسبه ما طرحتوش واحد المشكل، كنت كنتسنى طرح واحد المشكل ديال التكنولوجيا، المنافسه ديال التكنولوجيا اللي كتفرضها على الانتربريترز، على المترجمين الفوريين. يعني التكنولوجيا ما تطرحش هذا المشكل اللي هو كيفرضوا العصر ديالنا ديال التكنولوجيا، وحنا كنشوفوا في العصر انه ما يمكنش لك مثلا دابا انه في شي مؤتمر انك تعيط على واحد الانتربريتر او شي واحد ترانسليتر انه يمشي من من من, من المغرب مثلا يمشي لمصر باش انه يدير هذا العمل. ولات لا ماشين كتخدم بهاد العمل هذا ديال اللي الطبيعه ديالو نورمالمون هي بشريه، البشر كيزيد واحد الاضافه ديال التحسين في اللغه ديال لو ستيل، كيزيد ينمق فعلا الاله. ما يمكنش انه ملي تسمع السباب ما بين جوج ديال المتحدثين ما يمكنش الاله انها تقوم بهذا التلطيف او بهاد الاشياء، لانها الاله هي فيتفول، كتعطيك الحاجه ملي كتعطيها كتردها لك. الوغ هذه غير واحد، قمت غير بواحد تعريج طفيف على على على جميع الاشياء اللي كان ممكن اننا ناخذها اكثر. كذلك في الاوديو فيزيوال ما هضرنا، انا عرفت باللي انتم متخصصين يعني انطلاقا من الاسئله تخصص ديال الترجمه الفوريه، يعني هذا هو لو بوين اللي ركزتوا عليها ديال الفوكاليزاسيون، فوكاليزيتو بزاف على هذا البوين ديال الانتربريتيشن وديال الترجمه الفوريه. هذا كل ما في الامر. كذلك واحد المساله على الجامعه ديال غرناطه اللي هي من اقوى الجامعات في العالم، الجامعه ديال غرناطه اللي كتستقبل 30% ديال المغاربه، كنركز على المغرب والجزائر وتونس، لانه هاد الدول هادو فيهم يعني الناطقين كيحسنوا النطق، يعني الاكسنت ملي كيهضر بالبريتيش اكسنت هي سبيكس لايك ا نيتيف سبيكر، ملي كيهضر باللغه الفرنسيه كتهضر مع احسن من ماكرون، احسن من سميث، ملي كيهضر باللغه الاسبانيه كتلقى بحال الاسباني وهلو مجره. يعني انه ايضا كان يعني المغاربه وخصوصا من المغرب من الطرف في واخا هو واحد لو مون اللي فيه واحد النوع من القدحيه ديال انه كيتسموا دي انتيليجنت شامبانزي، يعني في اللغات. يعني علاش هذا الشيء؟ لانه في المغرب وفي الجزائر وبدرجه ايضا اقل في تونس كاينين المغاربه عندهم دايلكت واثار. وعجبني واحد السؤال ديال واحد الصديق اللي هضر على اللهجات وما عجبتنيش النقطه اللي قالها الدكتور فارس، لانه قال باللي اللهجات اي كووت، يعني كنقول داك الشيء اللي قال بالحرف، اللهجات ستؤدي الى الاختلاف في الوطن الواحد او بمعنى القوميه ملي كنهضروا على القوميه، ولكن خصنا نعرف باللي لكل بلدين خصوصيته. المغرب مثلا فيه الامازيغيه، فيه الريفيه، فيه يعني واحد الفسيفساء من اللهجات، فيها الصحراويه اللي ذكر كذلك، الحسانيه. يعني مع العلم انه المغرب وهذا وتبت يعني في كذلك في روتلج هاند بوك اوف عربيك ترانسليشن، بان المغاربه هم اللي عندهم نسبه ديال اللغه ديال المصطلحات العربيه القح، كنهضر على المغرب يعني مغاربه يعني المغرب الجزائر وتونس، هم الذين يستعملون مصطلحات عربيه اصيله قححه بدرجه اكثر. وتجاهل الاستاذ فارس انه ملي كيهضر على ان اللهجات تجاهل او تغافل او تناسى بمحض الصدفه انه كانت هنالك تمرير للهجه عبر الاوديو فيزيوال للهجه المصريه التي اكتسحت أراضي العرب كلها، يعني بدون اسم كان هنالك تمرير لهذه اللهجات. هذا من جهه. يعني باش ما نطولش بزاف. تفضل بغيت باش نفوكاليزي لا نوت باختصار شديد. دابا غادي نعطي نقطه واحده فقط غادي نقول باش نلخص كلشي. غادي نقول لماذا لم تطار مساله التكنولوجيا ومنافستها للمترجم يعني الانسان، وما هي خطوره التكنولوجيا على هذه المهنه وعلى هذا التخصص وعلى هذا سميته، لانه ممكن سوف تنضطر، هل سوف تنضطر هذه المهنه وهذه الجهود في السنوات القليله المقبله؟ وشكرا جزيلا لكم، وشكرا على هذا اللقاء الحميم الجميل مع الاخوان التوانسه يعني الذين نكن لهم كل الحب وكل الاحترام وكل المودة، وكذلك للإخوان في مصر الشقيقة. تحياتي لكم. تحياتي لكم أيضا في وتحياتنا للأخوة في المغرب الشقيق. ممكن فارس فقط القضية تقريبا التي وردت في الأخير ربما نختتم بها، قضية اللهجة والعربية الفصحى. ممكن لو تجيب. أنا لم أقل أن الأمازيغية لهجة، الأمازيغية لغة، هذه نقطة رقم واحد. واللهجات موجودة ونحن جميعا نتحدث اللهجة يوميا، هذا أمر أنا لا أختلف عليه. والبعض يقول أن اللهجات لغات عظيمة، بالفعل عندما كانت اللغة اللاتينية هي لغة الحديث في الإمبراطورية الرومانية، في كل بلد من البلدان التي دخلتها القوات الرومانية بطبيعة الحال تركت فيها اللغة اللاتينية، وهذه اللغة صارت دارجة، وعندما درجت تحولت بعد ذلك إلى لغة. عظيم جدا. ولكن أنا ما أود أن أقوله، وأنا لست في هذا، ليس لي في ذلك ناقة ولا جمل، أنا أقول فقط إن كنا نريد أن تقوم لنا قائمة وتكون لدينا حضارة عربية فلا بد أن تكون هناك شبه لغة موحدة. أنا أتحدث عن لغة معيارية وهي لغة النشر الموجودة في التلفزيون المغربي، في التلفزيون المصري، في التلفزيون اليمني، في التلفزيون السوري. أنا لا أقصد قهر أحد، أنا فقط أردت القول بأن اللهجة نعم موجودة، ولكن حاليا نحن نعيش لحظة اللغة العربية فيها هي أداة التوصيل. كيف تدرس علم دون لغة؟ هذه اللغة العربية صالحة لتدريس علم. أنا يعني ليس لي موقف أساسا مسألة أن الأستاذ بيقول أن المغاربيين أو يعني السادة المواطنين من المغرب ومن مملكة المغرب ومن جمهورية الجزائر ومن تونس ومن ليبيا ومن موريتانيا هم يستطيعون الحديث كأهل أي لغة، فأنا أعتقد أن ما زالت هذه المسألة مسألة فردية، ولا يمكن أن يعني نحصر على قوم أو على جنسية معينة إن هم لديهم هذه القدرة على التحدث بشكل أفضل. يعني ربما أول المترجمين الفوريين كانوا مشرقيين ولم تكن هناك مشكلة، والآن يوجد مترجمون بدرجة كبيرة جدا، واضح تماما انتشار للمترجمين المغربيين الغلبة الترجمة الفورية تحديدا. ده ما فيه مشاكل، احنا ما زلنا بنتحدث عن مترجم للغة العربية. مسألة ان ان ان ان ان مدرسة المترجمين في طليطلة في الحقيقة اسف مدرسة كلية الترجمة بغرناطة، كلية الترجمة بغرناطة كلية جيدة وعظيمة، ولكنها تخرج يتخرج فيها من هو سيء ومن هو جيد ومن هو ممتاز، وليس هناك حكر وليس هناك خصاصة. يعني هي ليست السربون، وحتى السربون أخرجت من هو جيد ومن هو سيء، فلا داعي لمثل هذه التعميمات. وأنا ليس لي موقف لا من كلية الترجمة في غرناطة ولا من أي كلية أخرى. بالنسبة حضرتك للي قلته على ترجمة محمد كتاب أو قصة زينب أو رواية زينب لمحمد حسين هيكل، أنا أعتقد أنها دي اعتبرت أول رواية في الأدب العربي، ولكن حقيقة أنا أعتقد أكثر في أن ألف ليلة وليلة هي مجموعة كبيرة جدا من الروايات اللي انتقلت من الرواية الشفاهية أو الشفوية إلى الكتابة ثم ترجمت بعد ذلك، وما في مشاكل. عاوز تعتبر أن محمد حسين هيكل هو أول من كتب رواية؟ أنت بتتبع هنا المعيار الأوروبي في رؤية ما كتب، رؤية ووجهة نظر المستشرقين في كل ما هو شرقي أو مشرقي مسألة، ورؤيتي أنا كعربي أو كمصري لأدبي ولثقافتي أنا أعتقد أنها مختلفة، وأنا أعتز بهذا الاختلاف. وأنا يعني بشكر الأخ الحبيب من المغرب على تعليقه، ويعني له مني كل احترامات. شكرا. ناخذ سؤالين أخيرين من سارة بن عرفي وسناء سويسي. سارة بن عرفي تفضل. عسلمة. أولا شكرا سيد فارس على كل ما أدليتموه من مجهودات في سبيل نفعنا هذه الليلة، لقد كنا مشوارا رائعا. سؤالي هو: هل هناك أخطاء يمكن أن تنهي المسيرة المهنية للترجمان؟ إذا نعم، ما هي؟ وشكرا. واضح، شكرا. إذا سناء سويسي. إذا سؤالي لك أستاذ فارس: شو تقييمك لمسيرتك في الترجمة الفورية، وما هي رؤيتك لمستقبل الترجمة في العالم؟ سؤال واضح. فارس. تمام. بالنسبة لأخطاء في المسيرة المهنية للمترجم الفوري، أنا أعتقد أن أخطاء المترجم الفوري اللي بتقضي على حياته هي الأخطاء الشخصية أكتر من الأخطاء اللي بتكون عبارة عن أنه أخطأ في مصطلح أو ما إلى ذلك. يعني أنا أعتقد أن الخطأ في البروتوكولات، في البروتوكول يعني حينما يترجم المترجم الفوري للرؤساء ووزراء وما إلى ذلك، إن أخطأ بروتوكوليا فتؤخذ عليه هذه المسألة مأخذا أكثر جدية من مجرد خطأ في الترجمة. ولكن بطبيعة الحال إن تكرر خطأ في الترجمة وفي إحداث مفاهيم متناقضة فهي ربما تكون قاصمة الزهر. ولكن الخطأ في الهندال، الخطأ في كيفية الجلوس أحيانا، الخطأ في كيفية التوجه للآخر، الخطأ في اعتبار المترجم لذاته، يعني المترجم لا يجب أن يكون البطل، البطل هو المتحدث أي كان المتحدث. إذا اعتبر المترجم سوف يكوني مسيرته المهنية مرة. الأخطاء الشخصية والبروتوكولية هي التي تنهي مسيرة المترجم، ليست الأخطاء الترجمية إلا إن تكررت كثيرا. بالنسبة حتى للسؤال اللي وجه فيما يخص مستقبل الترجمة وذلك بالتكنولوجيا وما إلى ذلك، أنا لا أرى أن جوجل ترانسليتور مثلا هو مترجم جيد، ويعني يجب تفادي هذا. هو يترجم كلمة إنما ما يترجم جملة، ما يقدرش. إنما التطور يعني يفوق الخيال. أنا أعتقد أن خلال 30 سنة أو 20 سنة سيكون هناك برامج وتطبيقات تقوم بدور يكاد يكون يقرب يعني من دور المترجم المتوسط، ولكن سيبقى دائما مسألة وجود ترجمان أو مترجم فوري يستطيع أن يسمر بعقله كإنسان، لأن عقل الإنسان أخطر بكثير جدا من أي ماكينة. كلمة صباح الخير يمكن أن تقال بأربعة أشكال: يمكن أن تكون تهديد، ويمكن أن تكون إبلاغ برغبة في أن يكون الصباح صباح خير، ويمكن أن تكون استكناف مدينة هنا لا يمكنها أن تنقل هذا. ما زال سنرى يعني إن عشنا طبعا يعني هنشوف الدنيا هتوصلنا لفين، ولكن بالفعل هو مسألة التطوير برامج الترجمية دي ربما تسبب خلال 20 سنة حاجة وعشرين سنة يعني إن هو يتم الاستغناء نسبيا عن وجود المترجم الفوري بالشكل الموجود دي حاليا. إنما اللي هينضاف مؤخرا وأنا بتنبأ بذلك وأعتقد أن الجميع منكم يعرف ذلك، هو المترجم الفوري لن ينتقل كثيرا من مدينته أو من منزله للذهاب لمؤتمر. دي مسألة هتختفي خلال 5 سنوات. كلنا هنشتغل يعني من البيت من خلال الكمبيوتر والتطبيقات الإلكترونية أو من خلال تكون في موجودة في الكباية وفريق ترجمة. مسألة تنقل المترجمين الفوريين أنا أعتقد أنها قريب جدا يعني ستختفي، لأن في محاولات كتير قوي أن يتم العمل عن طريق الستريمينج وأن الكلام ده يحل محل مسألة تنقل المترجم. وأعتقد كده أن أنا يعني جاوبت على السؤالين. وفيت وكفيت، مش عارف صوتي وصل أعتقد مش مفصول. وصل جود. ثم سؤال وجه حول خطاب معمر القذافي، الاقتباس، ندخل في ترجمة ما يقتبس من الكلام. أي حاجة تقتبس من الكلام تعود إلى أصلها، مثلا تترجم إلى مستشرق يكتب بالألمانية أو بالإنجليزية واقتبس قولة أو اقتبس من كتاب عربي، تعيد كما كتب أصلا، كما كتب أصلا، حتى وإن كنت تكتب باللغة العربية الفصحى والكلام هو بالعامية. وهذه القضية التي أثيرت منذ حين حول العامية وحول الفصيح أو اللغة الموحدة أو اللغة الواحدة لأمة من الأمم، هنا مسألة فيها جانب كثير من السياسة، جانب كثير من الأمور السياسية ومن الجغرة السياسية أكثر من المسألة اللغوية الصرفة المحضة. وبالتالي لا نريد أن ندخل في جدال في قضية جغرة سياسية، لكن رأيي أنا أشاطر تماما رأي فارس أنه لا أخاف على اللغة العربية الفصحى من اللهجات، بالعكس هي رافد من روافد المعرفة تكملها. واللغة العربية ما تكونت في بداياتها إلا من اللهجات والعاميات، ويقال أنها بدأت أساسا من نواة أولى هي لهجة قريش، لهجة قريش ثم توسعت. وقوة اللغة العربية في أنها عندما تمر إلى أقطار أخرى شأنها شأن اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية في مرحلة تاريخية، أنها أخذت و صار لها إغناء من اللهجات، لأن اللهجة هي أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الضحكة مع الأم، أقرب إلى الجغرافيا، إلى نوعية الطين مثلا. فالروايات مثلا والأدب ساهم مساهمة كبيرة جدا في نقل، في ذلك النقل بين العامي وبين الفصيح، بين العامي وبين الفصيح. انظر إلى نجيب محفوظ، انظر إلى روايات أخرى تونسية أو مغربية أو مصرية أو سورية، فإنك ترى فيها من العامي أيضا وكلمات عامية كيف تقال، وهناك حركة دؤوبة لا يمكن أن نخجل منها، أن العامي يعطي للفصيح والفصيح يعطي للعامي. لا ينبغي أن يكون هناك حساسية من غلبة مستوى لغوي على مستوى لغوي آخر، لا يمكن. وإنما هناك قضية عملية أشار إليها فارس، اللي هي أن العرب طالما كانوا يتحدثون كل واحد لا أريد أن أقول يتقوقع، وإنما يستميت بالبقاء في مستوى لا يفهمه إلا أهل قريته مثلا أو أهل مدينته، فالغاية هو التواصل. هناك صد، نوع من الصد هذا. فاللغة والترجمة هي عكس تهدم أي نوع من الصد وتبني جسور. هي تستلطف في الهواء من البحر، والبحر دائما هو كناية على الغريب، فيها نقلة وفيها رحلة، لا يمكن أن تكون رحالة، والمترجم والترجمان هو رحالة في نهاية المطاف. لذلك هو العنوان هذه الليلة هو رحلتي في عالم الترجمة. فالرحلة فيها حركة، وعندما ترتحل أنك تلتقي بالغريب وتترك الحبيب والقريب في قريتك أو في مدينتك أو في أي مكان أو مسقط رأسك. فهنا تأخذ بالأسباب وتركب الأمواج. يعني أنا ما كنت دارسة للغة العربية في بدايتي، كنت دارس لغة إنجليزية، وكنت يعني أفتخر بإنجليزيتي وأنني أعرف الإنجليزية، ولكن اكتشفت بعد ذلك أنني لا يمكن أن أكون نفسي إلا إذا عرفت جذوري اللغوية أساسا في تونس مثلا. فالقضية حتى في تونس نحن نستخدم الكثير من الكلمات الأمازيغية، علوش، بركوس، فرطاس إلى آخره. هذه جملة، فجملة من اللهجات هي رافد دائما. اللغة العربية أخذت منها وأصبحت لهجة تونسية، عربية، أمازيغية، إيطالية إلى آخره. ولكن عندما أتحدث اللغة العربية، عندما يفهمني المصري ويفهمني السوري، فأنا أتحاشى بالإسقاط، إسقاط ما هو محلي صرف، إلا إذا عرفت. لأن الكلام عندما أتكلم مثل فارس الآن في بداية الحديث والمسامرة قال لي من سيحضر. علاش؟ لأنه من سيحضر تعرف شكون يستمع إليك، حتى تتجنب وارتأى اللغة العربية الفصيحة. فقلت له يا خذ راحتك بالمصري، لأن أنا أؤمن أن اللهجة هي أيضا أقرب إلى القلب. لهجة لأنه نأخذها من الأم، من الأب، من البيت، من البيت الأول، عندها حنين لها، وهي اللي نحلم بها ونضحك بها وإلى آخره. فكلامنا ماهوش معادي للهجة، وإنما لغايات وظيفية كما قال فارس، لابد لنا أن نتمسك بشيء يجمعني بيني، يجمع بيني وبينك وبين آخرين. أوروبا الآن تريد أن تكون عندها لغة موحدة. اللغة الألمانية مرشحة الآن بعد البريكزيت، وهم يتمنون أن تكون لديهم لغة موحدة، على الأقل لغة موحدة ثم لغات أخرى، وهذا صعب. يعني المنادات بلغة موحدة وموحدة ليس من قبيل السياسة، ولا من، وإنما بشكل وظيفي لغوي، وينبغي أن يدخل في سياسة لغوية. حتى وإن كنت تحدق لغات أخرى كما فارس يحدق الإسبانية، كأن الإسبانية لغة أم. يعني 27 سنة فارس في إسبانيا، 27 سنة يعني. ولكن يعجبني من أراه في أوروبا أو في المهجر ويتشرف بعربيته وبهويته، وما اخذتوش بعض القشور أحيانا، لأنه تكتشف زيف أحيانا أيضا اللغات أو ثقافات في لغات أخرى فيها تعنت وعلو، خاصة اللغة الإنجليزية لا أقصد هنا، وإلى حد أقل اللغة الفرنسية والإسبانية زائد عن اللزوم. لا، فهي لغة علم أيضا اللغة العربية. بالنسبة إلى معمر القذافي كما قلت، أعود، نعم تترجمه كما قاله، ومن حسن حظ العرب أنهم يفهمون أيضا معمر القذافي، وبالتالي هنا مراعاة أيضا للمتلقي، لأن الترجمة، وهذا رد فيه أيضا على الترجمة بالآلة أو الترجمة بالبشر وبالإنسان، لا يمكن للآلة أيضا أن تدرك كل السياق والمتلقي وفنون الإدراك، فنون الإدراك بالغمز. يعني الآلة تمشي كان بالهمز، يعني عندما ينقر عليها بالهمز تمشي وتعطيك، وبرمجيات ومعادلات. البشر واللغة، وهذا أيضا ربما رد على سؤال آخر مستقبل الترجمة الفورية في العالم الرقمي، أقول في العالم الرقمي وفي العالم المملوء فيروسات وأوبئة وستكثر. وهذا ربما أريد أن أسأل فارس في الأخير، رؤيته للعالم، هل غيرت الترجمة رؤيتك للعالم؟ إلى أين يسير العالم؟ هل أعطتك مفاتيح؟ إذن هذا فقط سؤال سأعود إليه فارس. إذن التكنولوجيا لا يمكن أن تعوض الإنسان، وخاصة في مجال اللغة، لأن الإنسان خلق وجبل باللغة من مولده ولم يكن يحتاج إلى تكنولوجيا. التكنولوجيا أول ما اكتشفت هي بحجارة تذبب ليقتنس بها الإنسان طرائده. مع ذلك كانت اللغة موجودة وقائمة، فلا يمكن أن تعوضها، لا يمكن أن تعوضها، لأنها هي أقدم وأعرق من التكنولوجيا. والإنسان اللسان هو الإنسان بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد عنوان، فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا، فكل لسان في الحقيقة إنسان. اللغة هي اللغة، اللسان، اللغة قديما كانت تسمى اللسان، تونغ بالإنجليزي، لونغ بالفرنسي، لينغوا إلى آخره، لسان العرب أكيد. فاللغة أو الإنسان هو اللسان، واللسان هو الإنسان، ولا يمكن أن تحول بينهما التكنولوجيا، لا يمكن، إلا في بعض الأمور اللوجستية كما أشار فارس، أنه عدم الانتقال كما نتحدث الآن، وفيها أيضا بعض الحسابات الأخرى، حسابات المنظمين لتخفيض من التكلفة. بالنسبة لاستغلال المترجمين، يعني نحن كل عرضة للاستغلال، وكما قال فارس بكري شوية، قلت أنه نصبوا عليك في مرة، وقلت ما فيها بأس أنه ينصبوا علي مرة، لا نحن كلنا معرضين، يعني الإنسان هو عرضة لكل هذا، ونتعلم منها، وهذه تجارب يعني نتعلم منها الناس الكل. تقريبا هذه هي الملاحظات التي أريد أن أختتم بها هذا اللقاء اللطيف، من دون تلطيف، اللطيف من دون تلطيف، لأنه لطيف بطبعه. حتى وإن كان فارس يستمتع بسيجارة، وعلى فكرة هذا لطف منه، لا تتصوروا أنه من غير لطف ومن غير تهذيب، وإن ما طلب مني يعني الإذن، فأذنت له نيابة عنكم، وأنا أعتذر منكم لأنني لم أستطلع رأيكم، لأن رأيكم هو رأيي. فهذا الجو اللطيف نختتم به هذه المسامرة، وفارس سيجيبنا على السؤال الأخير الذي طرحته منذ حين، في خصوص تأسيس العالم، الترجمة في يعني استطلاع، وأنت قلت كلمة أنني النبوءة أو التنبؤ، وسؤالي الآخر، هل يمكن للترجمان أن يكون نبيا ليس بمعنى النبوة السماوية، وأن يكون رسولا للسلام بالتلطيف ومن غير التلطيف، وأن يكون نبيا في زمانه؟ أعتذر على هذا التنظير، ولكنه تنظير مقرون بواقع نعيشه في اليوم ألف مرة، في اليوم ألف مرة. هل تتنبأ بصيرورة على الأقل الحكومات، صيرورة الحياة، صيرورة يعني الاجتماع، كل ما هو اجتماعي في عائلتك مثلا، شنو أثر الترجمة؟ هل الترجمة بهذا العمق، أم أنها فقط نقل كلام من لغة إلى لغة أخرى والسلام عليكم؟ هل هذا هو، أم أنها رسالة حضارية أعمق؟ هل أن المترجم والترجمان هو أيضا نبي في قومه يحمل رسالة يمر ويمرر ثقافة يمرر فكرا من لغة إلى لغة أخرى من حضارة إلى حضارة أخرى ويتوسط ضفتي نهر. هل هذه فقط أسئلة أعرف أنه فارس ربما لا يكفينا الوقت للإجابة عليها، ولكن هي أسئلة أيضا نختتم بالسؤال لأنه في النهاية لن نقدم الإجابات كل الإجابات. الإجابات التي قدمها فارس أحيانا لا تلزمه إلا هو، وأحيانا تلزمه هو وأنا ولا تلزمكم أنتم المبتدئين مثلا، وأحيانا تلزمنا نحن ولا تلزم غيرنا. فالإجابات ما هي إلا أنصاف إجابات وليست إجابات كافية، ونحن ما اجتمعنا اليوم إلا لنتباحث بشأن أنصاف الإجابات، لأنه من جاءك ويقدم لك وصفة بكامل الإجابات مغرور ولم يفهم العالم وليس مترجما ترجمانا. وقل لمن ندعى في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وقل لمن ادعى في الترجمة حذقا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء أيضا. فارس ممكن تختتم طريقتك، تأخذ سؤال أو نصف سؤال وتقدم ربع إجابة ولا نصف إجابة على راحتك. تفضل المسرح، خلينا نعمله هو مسرح افتراضي ولكن المسرح ليك بطريقتك المصرية، بطريقتك بنكتة بروحك المريحة تخرجنا منها شوية باش نختتم بها هذه السهرة اللطيفة. أولا أنا شاكر جدا للجميع وأتمنى للجميع التوفيق، ويعني بداياتي دايما كانت بدايات صعبة طبعا، انت قلت حاجة أنا شايف أنها صح جدا اللي هو إن لم يكن الإنسان مضطرا أحيانا للعمل فلن يجيد، ومش عيب ومش حرام، وكلنا تحت الضغط اشتغلنا في حاجات إحنا مش حابينها، ولكن كي تحصل على الفاكهة لابد أنك أنت تصبر حتى يعني تطيب الفاكهة. الصبر بالنسبة للمبتدئين، وجشع الشركات في الأول استحملوه، لأن يا جماعة احنا مش عايشين في جمهورية أفلاطون ولا في عالم الفضيلة ولا اليوتوبيا، احنا بالطوبان. استحملوا لأن المشوار طويل، يعني أنا النهاردة لما باجي أبص الورا أقول ياه، يعني شوف الواحد كان بيعمل إيه وشوف الواحد تعب إزاي وكده، لابد أن احنا نستحمل. بالنسبة لمسألة أن المترجم نبي، هو يعني أي صاحب نبوءة بشكل عام ونبي، في أنبياء أوحي لهم وأنبياء لم يوحى لهم. أنا لا أعتقد أن أنا نبي، ولكن حقيقة عندما مثلا يعني مثلا من الأشياء اللي أنا بحس فيها بنوع يعني شديد جدا من السعادة هو أن أنا أنقل مفاهيم حقوق الإنسان لناس هي لم ترى ذلك من قبل. يعني ضابط شرطة جاي من العالم العربي، هو احنا عارفين بيتعامل ازاي مع المواطن العربي، اما يجد ان هو في اساليب تانية للتعامل وانا بنقله الكلام ده، حقيقة انا يعني المهمة بتاعتي مهمة انا بعتبرها سامية هنا، لان انا بنقل شيء جاي. الترجمة شيء اخلاقي بالطبع، العالم كله لو ما كانش فيه ترجمة بشكل أو آخر كانوا هيفهموا بعض إزاي، لأن العالم قبل كده كان متقطع بشكل كبير جدا، مجموعة من الثقافات والحضارات. المترجم الترجمان هو أكثر من أثر في نقل الفكر والمعرفة من مكان لآخر. فالترجمة شيء أخلاقي أكثر منها أخلاقي، الترجمة شيء حضاري أساسا، هي الناقل الوحيد للحضارة في حقيقة الأمر، لأن الترجمة بتقل كل المحتويات. تقليد لا يصنع حضارة، الفهم يصنع حضارة، والفهم يتأتى من خلال الرفة التي تأتي من خلال. يعني مش عاوزين نضع أنفسنا كما لو كنا أنبياء، إنما لا طبعا الترجمة بشكل عام مهمة أخلاقية وحضارية كبيرة، وأتمنى أن يعني حركة الترجمة اللي نقلت العالم العربي من مفهوم الدولة القديمة لمفهوم الدولة الحديثة في عصر النهضة يرجع ليها ذات الثقل وذات الأهمية، لأن إحنا في حاجة شديدة جدا لمعرفة كل شيء من خلال الفهم، مش من خلال التقليد، من خلال الفهم. والفهم ده لن يتأتى إلا من خلال ترجمات جيدة. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا اليوم دي بخير، وتحياتي لكم جميعا. ويعني يا بختكم ان الدكتور حمودة هذا الرجل الجميل المثقف الحبيب يعني هو يعني أستاذكم في الحقيقة. الأستاذ الجيد بينقل الطالب سنوات ضوئية، والأستاذ اللي ما بيقومش بدوره بيسبب حالة تخلف وبلادة عند الطالب وبيكون مؤثر سلبي. فبختكم، أتمنى الحمودة التوفيق دايما، وأتمنى لكم كل توفيق، وأنا تحت أمركم في أي وقت. وشكرا، شكرا لكم جميعا، أنا سعدت جدا بهذا اللقاء حقيقة. شكرا فارس على الإطراء، على الكلمات اللطيفة. ممكن ناخذ فقط نصف دقيقة كل واحد في الحاضرين، ممكن حتى ما سمعناش صوتهم، فقط في ثانية أو ثانيتين يقول اسمه، ثم كيف وجد التكنولوجيا والمحتوى، يعني كانوا تقييم للمحتوى وتقييم للتكنولوجيا. فقط يقول الاسم والمحتوى، يعني let's say bad or very bad, bad, average, good, very good وذا excellent، والتكنولوجيا نفس الشيء. تفضلوا باش نعطي الاسم وائل بن علي. وبعده تقوى. It's an excellent. ممكن بالعربي لو سمحت. Yes sir, I like. والله حاجة مزيانة برشا مسيو، حتى كان تكنولوجيا سبب فالمحتوى كان باهي برشا. ونحب نشكر الأستاذ فارس على المحاضرة الشافية والكافية والوافية. شكرا. تقوى الجدوبي، بعد سارة بن عرفي. تفضل. لا دسكشن يعني كانت ذات محتوى من المستقبل، وصعد كثيرا شخصيا بالدسكشن، والكواليتي متاع التكنولوجيا is really good، يعني جيدة جدا. good. سارة بن عرفي تفضلي. Everything was amazing. وبعدها أميمة. كل شيء تعدى سبعة الأخر. التكنولوجيا it was good, it was very good. إبر المحاضرة thank you very much Mr. Bears. That's it. You're welcome. أميمة وبعدها إناس حجري تفضلي. مرحبا مسيو، المحتوى كان جيد جدا رغم اللي يعني التكنولوجيا شويه متعبتنا، اما يعطيكم الصحه في المجهود هذا. ونشكر بصفه خاصه سيد فارس على المجهودات نتاعو، ميرسي على التوضيحات الكل، كان درس مهم. شكرا. إناس حجري ثم إناس طلوس وبعدها نداء بن عون. تفضلي. نحب نشكر الأستاذ على إجابته الشافية والكافية، وأفدنا برشا على المدى الطويل. شكرا. شكرا. نسرين آسيا. نحب نشكر الأستاذ فارس، بالحق محاضرة ياسر ثرية واستنفعت منها رغم بعض المشاكل التقنية، أما كانت ياسر ثرية ممتعة. شكرا. آسيا. Thank you Dr. Ferris, thank you for everyone. شكرا. استمتعت بهذه المحاضرة، واستمتعت بالإكزامبلز اللي قدمها مستر فارس، على خاطر هي أمثلة حية وتفيدنا أكثر حاجة في المستقبل إن شاء الله. Thank you. شكرا. مريم عاشور ثم خولة طالبي ثم صالح الحمدي. نحب نشكركم على الفرصة هذه، ونشكر سي فارس على كونه المحاكاة كانت informal وكانت بسيطة، وكانت الأمثلة اللي اعتمدهم كانت طريفة الحق واستنفعنا بها، وحتى وبالنسبة للconnection وكل كانت very good. شكرا. good. شكرا خولة طالبي ثم صالح ثم هاني بسريح. لقاء ممتاز وممتع الحقيقة، استفدنا كثيرا من خبرة كل منكما، لكم كل الشكر والتقدير. شكرا. شكرا صالح. شكرا للدكتور فارس وسي حمودة، المحتوى ممتاز، فيه لنا برشا نصائح حول الترجمة الفورية والتكنولوجيا جيدة. شكرا. هند بصريح ثم وصال خليفي. نشكر الدكتور فارس سيد فارس، ونشكر الدكتور حمودة، ونشكر التكنولوجيا زيادة اللي خليت نجم نشوفه دكتور فارس ونتعرفوا عليه، وجينا الفرصة هذه باش نتعاملوا معه وشارك لنا ويعيشك، وإن شاء الله نشوفه مرة جاية إن شاء الله. دونك وصال توا، وبعد وصال سلسبيل، وبعد سلسبيل إكرام. لقاء كان جميل برشا، أما نتمنى أنه نشوف سي فارس مرة أخرى في فرصة أخرى، بحكم اللي في الحصة هذه طرقنا للترجمة الفورية بشكل عام، إذا بينا نتقابل مرة أخرى نحكيه في الخصوصيات متاع الترجمة الفورية إن شاء الله. لقاء كان جميل إن شاء الله. سلسبيل. تحل ميكرو سلسبيل، ما منش نسمعه فيك. تفضلي تفضلي. مساء الخير سلسبيل القرسان، حبيت نشكر سي حمودة وسي فارس الاثنين، سي حمودة خاطر أتحت لنا الفرصة باش نتعرفوا على سي فارس، شكرا على الإضافة وعلى روحك المرحة، خاصة يعني وصل المعلومة بابتسامة وبروح خفيفة. شكرا. شكرا. إكرام الدعاسي ثم عبير علوي ثم أريج قعاية ثم سبق ثابت، تفضلي. إكرام الدعاسي، نحب نشكر مجددا الدكتور فارس، ونشكر الدكتور حمود على خاطر هذه فرصة بالحق معناها سانحة، إن عرفنا برشا حاجات، وخاصة إنه الدكتور فارس شاركنا تجربة من واقع حي، استفدنا برشا، وبالنسبة للتكنولوجيا كانت جيدة، وجدد شكري مرة أخرى. شكرا. دونك شكون بعد خولة؟ نيس تفضلي تفضلي. عبير. مساء النور، عبير علوي. نشكركم دكتور حمود صالحي ودكتور فارس، أستاذ فارس، على المحاضرة الطيبة هذه، المحتوى كان جيد جدا، كان تم بعض تعطيلات في التكنولوجيا لكن المحاضرة جيدة، وأشكركم جزيل الشكر. شكرا. أريش جكوا. سمحوني I had مشكلة تقنية. أوكي. سيد فارس، تشرفنا برشا كي لقيناك، ونشكر حمودة خاطر عطانا الفرصة باش نلاقوك. شكرا على خاطرك شاركت تجربتك الشخصية معنا، والحق ما حسيتهاش محاضرة، حسيتها هكا discussion بين هكا ناس يعرفوا بعضها. شكرا، كنت ياسر خفيف ظل ومصدر ثقيل للمعلومات. بالعكس، هو كان خوفه وخشته أن يكون ثقيل الظل يعني. جملة والله جملة يعطي صحة بريمو. جملة فارس بالتونسي معناها إطلاقا يعني جملة. جملة. جملة تنطقينها صحيح، فاهمة. سبع تفضل. شكرا دكتور حمودة على حرصك على جلب أساتذة كل مرة معنا باش يثريوا لنا لكي يثروا ثقافتنا وكي يشجعونا على معنا المهنة التي نحن مقبلون عليها، وأشكر دكتور فارس على هذه المسلمين الشيقة، تنفعت كثيرا، ورغم أنني لم أطرح أي سؤال إلا أن رفاقي كانوا متكفلين بهذه المهمة، وقد استمتعت بهذه بهذا اللقاء وهذا الحديث. جقوى. هند بصريح، تكلمت هند؟ اي تكلمت مسيو سيبان. اوكي. يوسف سيفي، ضحى، ومحمد صالح. يوسف سيفي تفضل. طيب اود ان اشكركم دكتور حمود الصالحي و دكتور فارس على ما قدمتماه من إثراء، ولكني أخصك بالشكر أستاذ حمود الصالحي، فلولاك لما كنا لنتعرف على أستاذ فارس. شكرا لك. شكرا. ضحى. أود التعبير عن امتناني لكليكما. شكرا على الوقت وعلى الأفورت اللي عملتهم. وإن شاء الله كي تفعل الكورونا we meet everyone. شاء الله. محمد صالح. أيها العروس. نحب نشكر الأستاذ فارس على هذه الليلة. خطر بالرسمي عملنا جو على الأخر استفدنا ياسر. بالنسبة للأكسنت متاعو محلاها. نجمنا نسمع Egyptian accent which is sound really great, and we wish if we could have another lecture like this. شكرا. أريج رحالي. أريج رحالي ثم أجيلاس ثم جواهر جدي. شكرا أستاذ فارس وشكرا أستاذ حمودة على هذه الفرصة القيمة. لقد استفدنا كثيرا من هذه التجربة الممتازة والرائعة. الأجوبة كانت شافية وكافية. شكرا جزيلا وصبحونا على خير. شكرا. إذا مريم عاشور تكلمتي؟ إذا كان متكلمتش تفضلي. سينو لا صحيح. صحيح. أجيلاس. أجيلاس ثم جواهر. السلام مسيو. الحقيقة أن التكنولوجيا كانت جيدة عندي على الأخر. الحصة ممتازة. شكرا سيد فارس على التوضيحات والأمثلة المرحة لتجربتك اللي وضحت لنا صورة في برشا حاجات كانت ضبابية يعني على المنصر. شكرا. جواهر قبل والحاجات هذيك. مساء النور نسيكم. يعطيك الصحة مسيو على المجهودات اللي تعمل فيهم علينا. يا ويلكم. مرحبا بك. تفضلي تفضلي. مساء النور نسل الكل. بالنسبة للبرنامج كان جيد والمحتوى كان أكثر من جيد. ونحب نشكرك على خاطر عطيتنا الفرصة هذه باش نقابلوا الأستاذ فارس اللي بدوره نشكره زاد على المعلومات اللي بتفيدنا على الصعيد العملي والشخصي. وإن شاء الله ليلتكم زينة نسل الكل. على خير. الله. على خير. بيتي محمد ثم درة شايبي ثم آية المبروك ثم أميمة علوي. بيتي بيتي محمد صديقنا من المغرب إذا كان يسمع فينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صراحة بغيت نشكر بزاف سي فارس ولكن أخص بالشكر الجزيل زعما صراحة. I would like to thank you Mr. Hamoud for your direct answers and for being knowledgeable, you know. نحس بك أنك ضابط الأمور بارك الله عليك. وزعما محظوظين الطلبة ديالك أنهم عندهم واحد القامة فكرية وواحد القامة عندما تعطي للطلبة ديالهم. يعني أغبطكم ولا أحسدكم وإنما الغبطة يعني أتمنى لو عندنا مثل هذه القامة زعما ديال السي حمودة اللي كيعطي وكتحس بيه أنه ضبط الأمور وكيسيب لي لي ريبونس كيعطي لي ريبونس ديريكت مع العلم أنه قرر ما كاينش لي ريبونس ديريكت. ولكن تبارك الله عليكم. والسي فارس كنشكرو بزاف على الوقت اللي عطى يعني عطى من وقته وعلى هاد لي زانكدوت اللي عطاو وقربنا بزاف لهذا المجال ديال الترجمه. شكرا لكم بزاف وتحيه من المغرب لكم خاصه توانسه ونحبكم برشا برشا كما كتقولوا. تحياتي لكم. تحياتنا ليك وشكرا على الكلمات اللطيفه. سناء سويسي. سناء سويسي آية المبروك شيراز مناعي. محاضرة ممتعة. نحب أقول المحاضرة تعليلة كانت محاضرة ممتعة وثيرية برشا. ونشكر أستاذ فارس على التواضع والعفوية متاعه. جدا نشكر أنت أستاذ على اجتهادك والحرص متاعك باش توفرنا فرصة بكم هذه نادرة ومهمة. أعطيكم الصحة نسكت. شكرا. آية المبروك. وي ميرسي بوكو على وقتكم وعلى خاطر شاركتونا تجربتكم المهنيه وحتى الحياتيه زيدا. وميرسي على المجهود اللي شكرا. درة شايبي. محاضره ممتعه وشيقه. نشكركم دكتور حموده والدكتور فارس. وشخصيا ما حسيتش بالوقت وياسر أفدتونا بتجاربكم. شكرا. شكرا. نذير ثم شيراز مناعي. نذير ونختموها بشراز مناعي أعتقد. شراز مناعي تفضلي. نذير، نذير تسمع فينا؟ نسمع فيك اما التصوير مش واضح. احنا نسمع فيك، انا نسمع فيك توا ونشوفك. تفضل تفضل. اوكي واضح واضح. السلام عليكم. اول حاجه الشكر موصول للزملاء وسيادتك سي حموده والسيد فارس. الحقيقه يعني كانت سهره ممتعه ورائعه للغايه، يعني الإفادة حصل. بارك الله فيكم وإن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله. شيراز مناعي. شيراز سمحني سيمتاج نتكلم قصة الكونيكسيون في الدولة. تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي. حبيت نشكرك مسيو على الفرصة الثمينة، وحبيت نشكر الأستاذ فارس، كان لقاء ممتع وطريف جدا جدا. شكرا على النصايح وعلى كل شيء، وإن شاء الله تزورنا في تونس بعد كورونا إن شاء الله. كورونا كل سنة مرة. شكون مازال متكلمش؟ شكون مازال متكلمش؟ بلي الناس الكل تكلموا. شيراز مناعي اعتقد غادرت او ما نجمش تحصلوا عليها. طيب في الختام معناتها لا يقال اكثر مما قيل. نشكركم الناس الكل على سهرتكم معنا وبقائكم الى وقت متاخر. الشكر موصول جدا لفارس، فارس صاحبي وحبيبي، واحنا بتونس يقولوا عشيري، صاحبي وحبيبي وعشيري. وأنا كنت مراهن على فكرة، على فكرة يا فارس، احنا عنا تقريبا برمجنا حوالي 25 لقاء، 25 لقاء من اللقاءات اللي أنا معول عليهم وكنت متيقن أنه مش تعجب الطلبة هو لقاء مع فارس عبدي، لأني كل مرة نلتقي بفارس صراحة. وأنا حتى على الرغم من الكلام الذي قيل في حقي، خليني أقول شيء آخر، أستفيد من فارس. الله يخليك يا حمود. الله يخليك. لا أخجل أنني أخجل الكلام، لأن الموقع يعني ثم إنسان كيفش يقولوا الدهر والقدر يخليك تلتقي وتقترن به وهو مفروض عليك، يعني الفايدة منه قليلة أحيانا، وأحيانا تعثر بمعنى العثرة الحلوة في طريق يأتيك به القدر والله سبحانه وتعالى بشخص ينور جزء من دربك، جزء من فكرك، جزء من ثقافتك، جزء من كيانك، وبإضاءات أخرى من مناظير أخرى. فارس هو واحد من الناس هذوما. نتذكر أنه خليني نختم بها، وهي نحن دخلنا بيوت الناس على فكرة فارس، والتكنولوجيا دخلتنا، وهذاك علاش فما هك المراكبة والتداخل شوية بين العالم الخاص عالم البيوت، احنا نتكلم عن بيوتنا الناس الكل، وبين هالعالم اللي نحكي فيه اللي هو بيتنا في نهاية كل الترجمة. إذا كما هي المعبد، المعبد هي بيت لله وبيت للناس، لازم تكون. أنه كان عندي مؤتمر بيوم واحد في مدريد السنة الماضية. فارس هذا كان السنة الماضية وكنت أنا في مدينة أعتقد لاهاي، ففارس قال لي جاي لتون لمدريد وتمشي الأوتيل لازم تكون عندي. فوصلت ساعة متأخرة جدا، ساعة نصف الليل تقريبا فارس، نصف الليل تقريبا نصف الليل، واستقبلني في المطار ورحنا وسهرنا سهرة لساعة 7 الصبح أو 6. اشتغلت بعديها يعني كمان الساعة 8 8 الساعة 8 لازم أكون في المؤتمر لازم. الله يكون في عونك. وكان علي أنه أترجم يومتها وأرجع في نفس اليوم طيارة ساعة 5 أو ساعة 6 إلى لاهاي. فمن حبي لكلامه ولزوجته العزيزة يعني باللهجة المصرية وخاصة ثم إضاءة أخرى إن شاء الله في مستقبل أيام هو أنه فارس من العمق المنوفية ويتحدث لما يتحدث عن أهل القرية وبالكاركتير متاعهم كل واحد يعني كأنه يعمل مسلسل أو فيلم أمامك وتصوير لشخصيات حتى ولو أنا ما نعرفهاش ولكن كان أمينا وحاذقا في الوصف. وهذه من شيم المترجمين والتراجم الكبار أن يكون وفي ودقائق الأمور يراعيها. وهو جبد بكري شوية وتحدث على التحديد أو الدقة. لا يمكن أن تكون مترجما إذا ما لم تكون لديك ملكة الدقة أن تكون أمينا دقيقا. هذه هي يعني ينسب إلينا العرب أننا مش دقيقين أنه دقة عند الألمان والإنجليز ولكن الدقة في الوصف وصف شيء جميل. وأحيانا تحجز حتى اللغة العربية الفصيحة مش تجيب أشياء يعني أشياء مضحكة في قول يعني بسيط مصري بسيط وغير ذلك. إذن استمتعنا فارس استمتاع كبير جدا بهالمحاضرة وهالمسامرة والسهرة اللي عملناها مع بعضنا الليلة. ويحلو السهر ويحلو الحديث على الحديث الذي رأيناه على ضفاف الترجمة. نختتم بهذه الكلمات. تصبحوا على خير الناس كلهم إن شاء الله. عيدكم مبروك فارس ونتقابلوا احنا غدوة. عندنا ثلاثة محاضرات غدوة للأسف ما لقيتش وقت باش نبعث لكم الانفيتيشن ما اما هذا المساء او غدوة صباح بكري إن شاء الله. عندنا من الساعة 11 ونص او ساعة نصف النهار محاضرة او لقاء من هذا ونعطيكم التفاصيل ان شاء الله. تصبحوا على خير الناس كل. الى اللقاء. على خير.